الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكماله وعبد كماله. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الباب الثالث والأخير من القسم الرابع والأخير من كتاب الشفا للقاضي عياض، والباب الثالث فيه مقدمة وحوالي 8 فصول، فإن شاء الله نحاول يعني ننتهي منه في الأسابيع القليلة التالية إن شاء الله. الباب الثالث يبحث في مسألة هامة وهي منتشرة في أسواق المسلمين الآن وفي شوارعهم، وهو سب الدين وسب الله. هذا أمر مشهور وكلنا بنسمعه في الأوتوبيسات وفي الشوارع وفي الأسواق وفي أثناء المشاجرات. هذا كله واقع، وأحيانا داخل المنزل الواحد بين الأخ وأخيه. فما حكم سب الله وسب رسوله؟ تكلمنا عليه في الباب السابق بتوسع. الباب الثالث في حكم من سب الله تعالى وملائكته وأنبياءه وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وصحبه. مقدمة الفصل هيتكلم، مقدمة الباب هيتكلم على حكمه إجمالا. أنا هقوله لك بسهولة. سب الله تعالى كافر حلال الدم بالإجماع، كويس؟ هذا عند فقهاء المسلمين جميعا، من سب الله كافر حلال الدم بالإجماع، يعني إذا وصل للقاضي فيكفره ويحل دمه. ولكن الخلاف هل يستتاب أم لا يستتاب، هو ده الخلاف بين المذاهب. فالمالكية قالوا سب الله تعالى هذا نوعان، نوع يكون مسلما، يعني هو مسلم فسب الله، هذا لا يستتاب ويقتل في الحال معاملة كأنه زنديق، يعامله معاملة الزنديق، لا يستتاب زجرا له، لأنه كيف بعد إسلامه ومعرفته يجرؤ ويسب الله؟ ثم استتيبه على ماذا؟ وعلمه الإسلام فهو يعلم الإسلام، هو مسلم. فالاستتابة عند المالكية للمسلم الذي سب الله تعالى غير مطلوبة، بل يقتل بغير استتابة. أما المسلم الذي ارتد أولا، أي كفر أولا، لا كافر خلاص، كافر خلاص يقتل، يقتل كافر. احنا اتكلمنا بقى في امتى يصلي عليه، لا لو تاب، لو تاب قدام القاضي، انا ما كنتش قاصد يا فضيلة القاضي، انا تبت الى الله، القاضي يقتله برضه بس هيصلي عليه ويدفنه في مقابر المسلمين ويورث ماله لورثته. فهمت ازاي؟ ده لو تاب قدام، بس هيقتله برضه. لكن لو سب الله ولم يظهر التوبة، واصلا هم لا يعرضوها عليه، لا يعرضوا التوبة عليه لان لا يستتاب عندهم، فإذا مات على هذا الحال لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ماله لورثته من المسلمين. ده رأي المالكية في المسلم الذي سب الله تعالى. أما الذي ارتد أولا أو كان نصرانيا أو يهوديا أو على غير ملة المسلمين فسب الله، هذا يستتاب، لأنه لعله عنده شبهة فيحتاج أن نوضحها له، فربما يسلم فيتوب ويتوب الله عليه. يبقى الكافر او المرتد، الكافر الاصلي او المرتد، كويس، او الكفار انواع، الكفار الاصليين انواع، في منهم من ينكر الالوهية مطلقا زي الملاحدة والشيوعيين، في منهم من ينكر بعض النبوات كاليهود والنصارى، يؤمن ببعض ويكفر ببعض، فهؤلاء ايضا كفار، وفي منهم من يؤمن باله غير الله سبحانه وتعالى وليس له نبي، كالمجوس مثلا يعبدون النار، كالهندوس يعبدون البقر، هؤلاء جميعا كفار. فمن سب الله تعالى من هذه الطوائف جميعها يستتاب عند المالكية، فإن تاب قبلت توبته، وتوبته بالإسلام. كويس، هذا هو المذهب الأول، مذهب المالكية. ميز بين من سب الله تعالى إن كان مسلما فيقتل بلا توبة بلا استتابة، وبين من كان غير مسلم أو مسلما مرتدا فيستتاب أولا، فإن تاب قبلت وإلا فيقتل أيضا. المذهب الثاني يمثله قول للمالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والأحناف. من سب الله تعالى يستتاب مطلقا سواء كان مسلما أو غير مسلم، ما ميزوش بقى. فهمت المسألة؟ يبقى عند القاضي الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي إذا عرضت عليه قضية إنسان مسلم سب الله تعالى حيستتيبه. والاستتابة عند الشافعية تكون في الحال، فإن تاب في الحال خلاص، وعند الأحناف 3 أيام، يديله فرصة 3 أيام، فإن تاب قبلت توبته، وتوبته تكون بإسلامه، بعودته إلى الإسلام مرة أخرى، وإن لم يتب يقتل. هنقرأ بقى إيه المقدمة، لأن القاضي عياض قاضي مالكي، فتلاقيه يعرض آراء المالكية بتوسع، لكن هو دي خلاصة المسألة في مقدمة الفصل. يقول: لا خلاف أن سب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم، واختلف في استتابته عند مذهبهم بقى، هو حيشرح مذهبهم المالكية، واختلف في استتابته. فقال ابن القاسم في المبسوط وفي كتاب ابن سحنون ومحمد وابن المواز، ورواه ابن القاسم عن الإمام مالك نفسه في كتاب إسحاق بن يحيى، قال: من سب الله تعالى من المسلمين قتل ولم يستتب. ده كلام الإمام مالك زجرا له، إلا أن يكون افتراء على الله بارتداده إلى دين دان به وأظهره فيستتاب، إلا أن يكون مرتد الأول. فهمت ازاي؟ فده اللي يستتاب، وإن لم يظهره لم يستتب. افرض ارتد سرا ولم يظهر ارتداده، لم يستتب أيضا، يعامل معاملة المسلم اللي سب الله، لا يستتب. ده كلام مين؟ الإمام مالك. وقال: ليه لا يستتيبونه؟ لأن عملوه معاملة الزنديق، والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، عنده جبن في الطبع، يبطن الكفر وبين قدام الناس مسلم. فالزنديق ده أول ما هيعرضوا عليه التوبة يتوب، وأول ما يطلع من قدام القاضي يسب تاني، لأنه لا يؤمن جانبه. كويس، ده الزنديق. فعامله المسلم الذي سب الله تعالى معاملة الزنديق، فإن تاب لا تقبل توبته، لأنه قد يتجرأ مرة أخرى فيعود، ولا نعلم صدقه في توبته من عدم الصدق. فإن كان صادقا تنفعه عند الله، وإن كان كاذبا يبقى احنا خلصنا منه. واضح؟ ده رأي المالكية. يعني انتقص الله سبحانه وتعالى، مش عارف يعني ايه شتم، مش عارف يعني ايه شتيمة، انت ما تربتش في مصر، ايوه فيه، ما سمعتش انت في سوق الغمراوي، ما سمعتهاش انت في سوق الغمراوي، انا بقى سمعتها، يبقى انا ظاهر ان انا بقى بسمع الحاجات القبيحة. سب الله او سب الدين، ما كله حاجة واحدة. الله. لا انا سمعت ناس كده كلمت قالت الله في سماء كذا، واحنا ما ننقلش الكلام ده، انت اكبر مني سنا، المفروض تكون سمعتها اكتر مني يا حاج محمد، انت جاي تعمل مشاغبة؟ ممنوع المشاغبة. زي مش الدين دين الله؟ واللي يسب سيدنا محمد ما كأنه سب الله، مش رسول الله، مش هو رسول الله؟ لما تسب رسول الله كأنك سبيت اللي بعته. اما يبعت لك حسني مبارك مندوب مسؤول عن رئاسة الجمهورية وتتف في وش، هيجوا يقبضوا عليك لانك انت كده هزأت الرئاسة، مع انه هو نفسه اللي ما جاش، ده هو بعت لك مندوب راجل لواء شرطة مثلا، يقول لك احنا جايين نعزي نيابة عن رئيس الجمهورية. مش بيبعته في الاسر كده تعزيات؟ لو انت ما احسنتش استقباله وأسأت استقباله ورددت الباب في وجهه أو بصقت في وجهه أو سببته، كأنك ثبت النظام كله، ولا الكلام ده غلط؟ ف طيب خلاص بقى الحكاية سهلة. وقال في المصحف الكلام ده في حالة اذا كان القاضي بيحكم بالشرع، انما دلوقتي احنا ملناش دعوة، احنا ملناش دعوة بالقاضي، احنا بنتكلم الوقت انت راجل مسلم اعرف هذا الحكم عشان تتجنبه وعشان تحتاط لنفسك وعلشان تتعلم احكام دينك، وعشان مهما كنت عصبي ما تتجرأش تقول الكلمة دي، وعلشان لو واحد عمل الكلمة دي تديله على قفاه وتاخده وتوديه الاسم، معلش كفاية انك انت عطلته وضربته ويعرف انه لما بيسب ربنا انه مش هيروح النهار، الناس هتتلم عليه هتوديه الاسم يوم يحرم يعملها، حتى لو الاسم ما عملوش حاجة يبقى الـ الـ الـ الـ الوزر عليهم، لكن انا عملت اللي علي، عطلته وضايقته ونكفته وعرفته ان المسألة دي مش هتعدي يوم النهار ده مش هيعدي. احنا عندنا مدير المستشفى بتاعتنا كان راجل كويس وعرفه صديقي من 20 سنة، وبعدين مرة في اجتماع المستشفى مع الاطباء سب الدين، هو مشهور انه بيسب الدين، انا كانت ابلغ ولم اسمعها عمري، المرة دي انا سمعتها بودني، قلبنا عليه الدنيا بقى، وبعتنا تلغراف لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزارة ولوزير الصحة وقلبنا الدنيا عليه، وعملنا بلاغ في اسم البوليس وجبنا البوليس في المستشفى واقوالك وشهود، ما روحش بالليل، حبسناه في مكتب. ايه رأيك بقى؟ وبعد 6 شهور صدر قرار بنقله، اتنقل، وما اتنقلش مدير، اتنقل ادارة، قاعد كده في مكتب لوحده. فعرفت شؤم بقى يوم اما البني ادم ده يعرف شؤم سب الدين ده عمل فيه كده يوم يحرم يعملها، وفعلا هو حرم وحج السنة دي وتاب وحسن التوبة، السنة دي كان في الحج، وابوه كان راجل والي في طنطا، ابو هذا الطبيب كان راجل والي كبير في طنطا، الناس تقبل ايديه وتقول له دعيلنا، لكن هو طلع كده في جيل شيطاني خيبان عنده سب الدين ده البانة في بقه، فلما عملها وادبناه رجع لأصله الطيب اتأدب، لكن لو كنا سبناه يبقى كان زمانه ايه؟ كان زمانه بيتمادى. فالمسائل دي كلها مهمة انك تتعلمها، وإلا مش مع كل واحد يقعد يتخانق يقوم يسب الدين ويعمل، يعرف ان المسألة ده فيها كفر وفيها حلال الدم عند الله، حتى لو ما حكمناش بهذه الأحكام يعرف ان هو مهدر الدم. يعني فكرة كده لو واحد قتله من المسلمين وقبضوا عليه وقتلوه بيه بالقانون الوضعي، اما ربي اما يقابل ربه ربنا مش هيعاقبه على دم، ده مش هيعاقبه على دم، تصدق بقى لانه حلال الدم في الدين، لكن هيعاقبه عقاب اخر انه افتأت على الحاكم، بس انه هو نفذها بايده ما كانش المفروض ينفذها بايده. شوف قد ايه المسألة ان البني ادم يبقى معصوم الدم لو نطق الكلمة دي صار مهدر الدم عند الله. ما انا بقول لك بولي الامر، وعشان كده حتى لو قتل ولي الامر عند الله هو بريء، عند الله بريء، بس هيقتل ولي الامر لانه افتأت على ايه؟ على الحاكم. يعني المقصد انك انت كلمة واحدة قبلها كنت معصوم الدم والعرض والمال، بلحظة بعد ما قلتها صرت مهدر الدم والعرض والمال، عايز ايه بعد كده خطورتها؟ وقال في المبسوطة مطرف وعبد المالك مثله، يعني كلام الامام مالك زي اللي فات، مطرف ده ابن اخت الامام مالك ومن تلاميذته ومن رواة مذهبه. وقال المخزومي ومحمد بن مسلمة وابن ابي حازم لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب، ده الرأي الثاني، القول الثاني للمالكية اللي يشبه الشافعية، ما ميزوش بقى، قال لك يستتاب على كل حال. وكذلك اليهودي والنصراني فإن تابوا قبل منهم وإن لم يتوبوا قتلوا، ولا بد من الاستتابة، وذلك كله كالردة، اعتبروا ان سب الله ده او سب الدين ده ردة، كويس؟ المرتد حكمه ايه في المذاهب عندنا؟ انه يستتاب، يبقى طالما دي ردة يبقى يستتاب، ده رأيهم زي الشافعي خلافا للامام مالك. ايوه ممكن نخلي الاسئلة في الاخر عشان انا عايز اخلص المسافة من المغرب والعشاء بسيط، دون السؤال وبعدين ان شاء الله نقعد مع بعض بقى ساعة بعد الصلاة اخلص الكمية اللي انا عايز اخلص. وهو الذي حكاه القاضي ابن نصر عن المذهب اللي هو مذهب المالكية، وافتى ابو محمد ابن ابي زيد فيما حكي عنه في رجل لعن رجلا ولعن الله، فقال انما اردت ان العن الشيطان، قبضوا على الرجل لعن راجل ولعن ربنا، والعياذ بالله. فقبضوا عليه قال لهم ده انا كنت قصدي ألعن الشيطان بس لساني ايه فلت مني، ده انا ما اقصدش قدام القاضي. فذل لساني فقال يقتل بظاهر كفره، ده القاضي حكم كده، القاضي الملك قال يقتل بظاهر كفره ولا يقبل عذره، واما فيما بينه وبين الله تعالى فمعذور. يبقى هو معذور بينه وبين ربنا بقى، لكن احنا هنقتله ليه؟ لان لو ما قتلناهوش، ده راي القاضي الملك، كل يوم في السوق واحد هيسب الله واول ما نقبضه يقول ده لساني زلف، ده انا ما اقصدش. فهمت المساله بقى؟ فهو عايز يسد الذرائع على قاعدة المالكية، انهم حاجة اسمها سد الذرائع، وإلا كل واحد بقى مخبول يقول، وبعدين في الآخر أول ما يقبضوا عليه يقول أنا ما أقصدش، ده أنا لساني زلف مني بس، ده أنا ما أقصدش، يروح يقول له براءة، أول ما يطلع على الباب يروح سب، ما ينفعش. فهمت رأي المالكية؟ علشان يسد الذرائع، يقوم يرهب الناس، يقوم ما حدش يعمل كده تاني. هو بقى إذا كان زلف لسانه فعلا وما بيضحكش علينا، يبقى هو بريء عند الله، إحنا مالناش دعوة بقى، هيقابل ربه وربنا كريم هيغفر له. لكن إحنا ما نسيبش الامر بهذه الصوره قدام الناس، واخد بالك؟ ده راي الملكيه على قاعده سد الذرائع اللي هي قاعده كبيره في مذهب الملكيه. واختلف فقهاء قرطبه اللي هي في الاندلس في مساله هارون بن حبيب. هارون بن حبيب ده كان امير من امراء قرطبه، وكان اخوه عبد الملك ده كان فقيه اندلسي كبير، وكان الامير ده هارون ده ضيق الصدر كثير التبرم، يعني عصبي يزهق بسرعه، متشائم كده يعني، ما صبره قليل، ولسانه يزلف بقى في الصبر القليل، يقول كلام ما يليقش. وكان قد شهد عليه بشهادات منها انه قال عند استلاله من مرض، يعني عند قيامه من مرض بعد ما خف منه، لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت ابا بكر وعمر لم استوجب هذا كله. يعني كان ربنا ظلمه، يعني انا ما قتلتش ولا عملت جريمة كبيرة، لكن شفت في مرضي مرض، كأنه نسب الى الله الجو. طيب كويس، لازم كلامه كده، لازم كلامه، لازم كلام، يعني ما يلزم من كلامه، ما ينبني على كلامه، هو ما تلفظش ليه بس معنى كلامه كده، اللي هو اللي تفهمه انت من تحت السطح، ده اسمه لازم الكلام، لازم الكلام اللي تفهمه من تحت السطح. زي مثلا ايه؟ اما واحد يقول ان الله في جهة فوق بجهة ويشير بيده، هو ما قالش ان الله جسم، ما قالش، لكن كلامه ده يستلزم انه يبقى جسم، والجسمية محالة لان الجسمية تحيز، والتحيز يحتاج لمكان، والله كان قبل المكان. كويس، فكلامه ده يستلزم الجسمية وان كان هو ما قالش الجسمية، فده اسمه لازم الكلام. فهل يعاقب الانسان بلازم كلامه ام لا؟ دي مسألة كبيرة فيها خلاف كبير هنوصل لها بقى. فهنا لازم كلام هارون ده ان ربنا ظالم، يعني ظلمه في مرضه، زود عليه او تقل عليه بالرغم انه ما عملش جريمة يستستوجب هذا. الناس بتقول الكلام ده، انا ما استحقش كده يا رب، وانا عملت فيك ايه بس تعمل فيا كده؟ المرضى مش بيقولوا كده؟ انا بسمع. فهمت ازاي؟ انا بسمع لان انا طبيب وبشوف الانسان في حال مرضه، فكتير من المسلمين بيقولوا كده بدون تأدب مع الله، لأنه ما تعلمش الأدب. هو لو قعد قعدة زي دي وتعلم الأدب لما يجي يعيا ويتألم، أدي فايدة إنك تقعد على العلماء، مش إنك أنت أو تسمع كلامهم وتقرأ الروايات بتاعتهم، تقوم تتعلم منها إيه اللي يجوز وإيه الذي لا يجوز، وإيه اللي يليق وما هو الذي لا يليق، وهكذا. فالكلام اللي قاله هارون ده الناس بتقوله برضه، الناس بتقوله برضه، وانا عملت ايه في دنيتي؟ ده انا عمري ما اذيت حد، ليه تعمل فيا كده؟ هو انت ما لقيتش غيري؟ كل ده بيكلم ربه. شوف قلة الادب، ده لو قال كده الرئيس الجمهورية يمكن ما يقبلش، يقول له انت بترد حكم رئاسة الجمهورية، او اذا كان ملك يقول له انت بترد حكم الملك، ما يلقش. فاذا كان ملك الملوك، ولكن ربنا حليم ستار. المهم لما قال كده فأفتى إبراهيم بن حسين، ده من أجلاء فقهاء الملكية في قرطبة، سمع الكلمة بتاع الأمير ده هارون إنه قالها، فأفتى بقتله، وأن مضمن قوله تجوير لله تعالى وتظلم، يعني مقتضى كلامه إن الله ظالم، تجوير لله يعني إيه؟ ظلم نسبه إلى الله، وتظلم منه، والتعريض فيه كالتصريح، ده عند الملكية للشافعية، الشافعية رأيهم ان التعريب ليس كالتصريح، يعني ما نبصش للازم كلامه، احنا نبص لكلامه بس، نقول ده بيتوجع ده ما يقصدش، لان انت لو عرضت عليه الامر وقلت له يعني انت تقصد ان ربنا ظلمك، يقول لك لا يا معاذ الله يا ربنا ما يظلمش حد. فهمت ازاي؟ لما تعربها عليه بلازم كلامي يقول لك لا استغفر الله. فالملكية يقول لك التعريض يعني الكلام اللي هو يتضمن المعنى لكن ما قالوش صريح ما ياخدش حكم الصريح، كويس؟ ده رأي الشافعية. لكن الملكية قال لك لا، برضو لقاعدة ايه؟ سد الذرائع، لقاعدة سد الذرائع، انه قاعدة كبيرة في مذهبهم، يقتل برضو سدا للذريعة، ده رأي الملكية. وافتى اخوه عبد الملك بن حبيب، اخوه بقى القاضي الفقيه وده الامير وده اخوه فقيه، افتى برضه بقتله. وافتى اخوه عبد الملك بن حبيب وابراهيم بن حسين بن عاصم وسعيد بن سليمان القاضي بطرح القتل عنه. افتوا بطرح القتل، يعني ايه؟ يعني يعاقب بس، يتضرب يترزع على اي سجن يتهزق، انما ما يقتلش، الا ان لان اعتبروا ان التعريض لا كالتصريح، كويس؟ إلا أن القاضي رأى عليه التثقيل في الحبس والشدة في الأدب لاحتمال كلامه وصرفه إلى التشكي. فوجه من قال في سب الله بالاستتابة، يعني الرأي اللي قال أن سب الله ده يستتاب حكم حكم المرتد، أنه كفر وردة محضة لم يتعلق بها حق لغير الله، فأشبه قصد الكفر بغير سب الله وإظهار الانتقال إلى دين آخر من الأديان المخالفة للإسلام. ده الرأي الأولاني. يبقى الرأي اللي قال لك إننا وجه من قال بالاستتابة اللي هو مذهب الجمهور وقول عند الملكية إن دي ردة وحكمها حكم الردة. ووجه ترك الاستتابة كما هو عند الملكية أنه لما ظهر منه ذلك بعد إظهار الإسلام، قبل اتهمناه وظننا أن لسانه لم ينطق به إلا وهو معتقد له، إذ لا يتساهل في هذا أحد، فحكم له بحكم الزنديق قصوع الزنديق، ولم تقبل توبته. وإذا انتقل من دين إلى دين آخر وأظهر السب بمعنى الارتداد، فهذا قد أعلم أنه خلع رقة الإسلام من عنقه بخلاف الأول المستمسك به. وحكم هذا حكم المرتد اللي هو الثاني اللي هو ارتد أولا، يستتاب على مشهور مذاهب أكثر العلماء وهو مذهب مالك وأصحابي على ما بيناه قبل وذكرنا الخلاف في فصوله. الفصل الأول. طيب الفصل الأول ده بيتكلم في نوع ثاني، اللي سب الله ده خلاص عرفناه، أو سب الدين قال كلمة صريحة واضحة، فالصريح المريح حكمه برضه صريح مريح، يعني واحد قال كلمة فيها كفر صريح يبقى كافر صريح، ما فيهاش خلاف، مش يعني يقول لك الصريح المريح حكمه صريح المريح، انما افرض قال كلمة ما هي الصريح لكن يستلزم من معناها تنقص يبقى حكمه ايه؟ زي بالضبط اهل الفرق والاهواء الضالة من المعتزلة ومن المجسمة ومن المرجئة، كل الفرق دي قالت كلام يستوجب النقص على الله وهي لا تقصد انها تنتقص الله، لكن هي اعتقدته، هي حكمها ايه؟ هي ده بقى موضوع الفصل. واما من اضاف الى الله تعالى ما لا يليق به ليس على طريق السب ولا الردة وقصد الكفر، ولكن على طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة من تشبيه أو نعت بجارحة، يعني ربنا يقول لك ربنا ليه إيد، إيد جارحة، إيد جارحة لكن ليست كأيدين، الله نسب إلى الله الجارحة، أو مثلا أشار إلى السماء إشارة الجهة وقال الله فوق كده بالجهة، يبقى كأنه أشار بالجسم، يبقى ده برضه يعني كأنه دخل إلى موضوع التجسيم، ولكن هو ما يقصدش، لما تيجي تقول له ده الجسم معناه التحيز ومعناه المكان، والمكان ده حادث والله قديم والقديم لا يتعلق بالحادث سبحانه وتعالى، يقول لك أنا ما أقصدش، بس هي كده، هي كده ليه؟ والله النصوص عندي كده بتقول كده، لكن أنا ماليش دعوة بإيه؟ بما يقتضي الكلام بتاعه. فهمت إزاي؟ يعني هو ينزه وفي نفس الوقت ينتقص بتأويله، اللي زي الفرق المبتدعة. او نعت بجارحة او نفي صفة كمال، زي مثلا المعتزلة قالوا ان الله لا يتكلم. طب امال كلم الله موسى تكليما؟ امال ده ايه؟ والقرآن ده مش كلام الله، ازاي تقول لي ان ربنا لا يتكلم؟ قال لك انا قصدي، ده المعتزلة اللي نفوا الكلام، وعشان كده قالوا ان القرآن مخلوق. المعتزلة هم اول من ابتدعوا كلمة ان القرآن مخلوق، قالوا لان الكلام يكون بصوت وحرف، والصوت والحرف محدث يعني مخلوق، واخد بالك؟ والله سبحانه وتعالى لا تقوم به الحوادث يعني المخلوقات لانه قديم. فهمت ازاي؟ طب امال كلم الله موسى تكليما ليه؟ قال وانت ما قريتش القرآن، مش قال في البقعة الشجرة، في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى، يعني ربنا خلق في الشجرة الكلام فسمع الكلام من الشجر. ده كلامهم، كلام المعتزلة. فهمت ازاي؟ فنفوا الكلام، ونفي الكلام يقتضي ان القرآن مخلوق، وهذا كفر، لان القرآن كلام الله، وكلام الله صفة قديمة من صفاته. فهمت ازاي؟ ونفي الكلام عن الله يقتضي نقص، يبقى عنده عجز. فهمت ازاي؟ وهذا الذي يقتضيه العجز الذي يقتضيه هذا محال على الله. فهمت ازاي؟ فاثبت اهل السنة ان الله يتكلم، ولكن لا بصوت ولا بحرف كالكلام النفسي. الكلام النفسي لا بصوت ولا بحرف، ايه المشكلة؟ هم انكروا ايضا الكلام النفسي، اهل السنة اثبتوا الكلام النفسي، قالوا لا بصوت ولا بحرف، كما ان هناك الرؤية لا من جهة، ان المؤمنون يرون الله يوم القيامة في الجنة لا من جهة بغير احاطة. هم ايضا انكروا الرؤية، لان الرؤية تستلزم الجهة وتستلزم الاحاطة عندهم، والله لا يحيط به علما ولا تدركه الابصار عندهم. فهموا هذا من الايات بتأويلها ان الرؤية محالة، لان الرؤية تستلزم الجهة وتستلزم الاحاطة عندهم، فنفوا الرؤية. اهل السنة اثبتوا الرؤية التي لا تستلزم احاطة ولا جهة، اي يروا بغير جهة وبغير احاطة، كما انهم اثبتوا الكلام بغير صوت ولا حرف. فهمت ازاي؟ فالطوائف دي كلها انتقصت الله، لان يقول لك ايه، او نفي صفة كمال من صفاته سبحانه وتعالى، كما نفى عنه العلم بالايه، بما قدر من اختيار العبد لافعاله من الشر. يعني قالوا ان الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما يختاره العبد في المستقبل من افعال المخالفات، لان الله لا يريد المخالفة، فان كان يريدها ويعلمها فكيف يعذبه وقد ارادها وعلمها قبل ان يخلقه. فنسبوا الى الله عدم العلم حتى يثبتوا له عدم الظلم. فهمت ازاي؟ فقالوا ان الانسان يخلق افعال الشر، وان افعال الشر من العبد مستأنفة، اي انه يفعلها قبل ان يعلمها الله بمحض اختياره، ويخلق افعال نفسه. شفت قد ايه؟ ده كلام المعتزلة. كل الكلام ده خلاص بقى باطل، لان الله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر، خلق الموت والحياة، ليبلوكم ايكم احسن عملا. فتنسب الى الله خلقا وايجادا، والى العبد فعلا واكتسابا، وعلم الله علم كشفي، فهو يعلم ما يختاره العبد قبل ان يخلق، وقبل ان يختار، وقبل ان يعرض عليه الامر سبحانه لعلمه، ولكن هذا العلم لا يقتضي اجبار العبد في الاختيار. ده كلام اهل السنة. المعتزلة قالوا كلام غير كده خالص، زي ما قلت لك كل الناس دي قالت كلام تخريف، هو يودي في ده. طب نعمل فيهم ايه؟ حكمهم ايه الناس دي؟ مع ان هم ارادوا بكلامهم ده تنزيه الله، خد بالك، هم ارادوا التنزيه، ما ارادوش النقص، لكن كلامهم يستلزم النقص من جهة اخرى. نعمل فيهم ايه؟ حكمهم ايه؟ هو ده موضوع الفصل. فهذا مما اختلف السلف والخلف في تكفير قائله ومعتقده. الامام الاشعري، الاشاعرة يعني، اللي هم يمثلوا معظم اهل السنة من الخلف، وليهم في هذا سلف قوي وهو سيدنا علي بن ابي طالب، لم يكفروهم، وقالوا هم فسقة مبتدعين لا نكفرهم ولا نعيد الصلاة خلفهم، فإن صلينا خلفهم لا نعيد الصلاة أيضا خلفهم، ولا نكفرهم لكن نفسقهم ونجعلهم مبتدعين. فإذا تحيزوا في فئة وكانت لهم قوة وشوكة نقاتلهم ونحرفهم. فهمت ازاي؟ ده رأي مين؟ الأشاعرة. فإذا انفردوا ولم يحاربوا أحدا جادلناهم بالتي أحسن، وإذا ماتوا صلينا عليهم ودفناهم مع المسلمين وورثنا مالهم لإيه؟ لأولادهم. ده رأي مين؟ الأشاعرة وأهل السنة. فضل اختلف قول مالك وأصحابه في ذلك، لكن لم يختلفوا في قتالهم إذا تحيزوا فئة وأنهم يستتابون، يعني يعرض عليهم الأمر بجلاء ويستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. وإنما اختلفوا في المنفرد منهم. المنفرد منهم بقى اللي هو مش عامل فئة نعمل. فأكثر قول مالك وأصحابه ترك القول بتكثيرهم وترك قتلهم والمبالغة في عقوبتهم، يعني وإنما يكتفى بالمبالغة في عقوبتهم وإطالة سجنهم حتى يظهر إقلاعهم وتستبين توبتهم، كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه بصبيغ. صبيغ ده كان تابعي بصري تميمي في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، وكان يتتبع متشابه القرآن، يروح بقى يسأل سيدنا عمر عن الاستواء وحقيقة الاستواء ويد الله وعين الله، ليه يدك ايدينا ولا يدك مش عارف ايه ولا عين ولا حاجات كده غريبة كان يسأل فيها ايام سيدنا عمر. فعل سيدنا عمر في ايه؟ جاب جريدة وضربه على دماغه لحد ما دماغه ايه تعورت، وبعدين امر بسجنه، وبعد ما سجنه يومين ثلاثة جابه تاني قال له لسه في دماغك بعض الشيء؟ قال له لسه في بعض الاسئلة. فسأله تاني فراح ضربه تاني لحد ما اهراله دماغه وسجنه تاني، وجابوله تاني بعد فترة يعرض عليه لحد ما قال له ذهب ما فيها والله يا عمر يا امير المؤمنين. يبقى سيدنا عمر لم يرى تكفيره ولم يرى قتله، ولكن رأى تأديبه. فهمت ازاي؟ ده رأي سيدنا عمر، فيرى فيه لانه منفرد ولم يقاتل، بخلاف الخوارج اللي خرجوا على سيدنا علي عملوا جيش وخرجوا ورفعوا السيوف وبقوا يقتلوا الصحابة فقتلهم سيدنا علي. فهمت ازاي؟ وهذا قول محمد بن المواز في الخوارج، وعبد الملك بن المدشون، وقول سحنون في جميع اهل الاهواء، وبه فسر قول مالك في الموطأ، وما رواه عن عمر بن عبد العزيز اللي هو الخليفة الأموي المشهور، وجده اللي هو مروان بن عبد الحكم، وعمه اللي هو عبد الملك بن مروان، من قولهم في القدرية يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. القدرية نوعين على فكرة، القدرية نوعين. قدرية أول ما نشأوا في البصرة ما كانوش غير المعتزلة، كان رأيهم يقولوا إيه؟ أن الأمر كله أنف، يعني أن العبد يختار أفعال نفسه ويخلقها، وأن الله لا يعلم أفعال العباد مسبقا. دول القدرية. ليه؟ لأن رأيهم بيقول لك لو كان الله يعلم أفعال عباده فلما خلقهم ويعذبهم طالما يعلم أفعال عباده؟ فطالما هيخلقهم وهيعذبهم وهو عادل يبقى ما يعرفش على أعمال عباده. ده رأيهم، ودول كفار بالإجماع، وماتوا وخلصنا منهم وانقرضوا. نشأ بعد كده فرقة المعتزلة، خدت من القدرية نص كلامهم، قالوا ان الله سبحانه وتعالى يخلق افعال الشر الخير ولا يخلق افعال الشر، وافعال الشر مخلوقة من العبد لا يعلمها الله مسبقا قبل اختيار العبد له. خدوا الشر بس، جانب الشر بس، ونسبوه الى العبد خلقا وايجادا واختيارا، ونفوه عن الله خلقا وايجادا. واضح ده كلام المعتزل اللي هو القدرية التانيين. فالقدرية الاولانيين كفار بالاجماع، انما القدرية التانيين دول زنادقة وفسقة بالاجماع وليس بكفار، لان لم يكفروا المعتزل، يعني الاشاعرة لم يكفروا المعتزل. فان تابوا والا قتلوا. وقال عيسى بن القاسم في اهل الاهواء من الاباضية، الاباضية دي فرقة برضو نشأت، واخد بالك ازاي؟ اصحاب عبد الله بن اباض التميمي في زمن مروان ابن محمد اخر بني امية، وكان رأيهم ليهم اراء خاصة بيهم، وقالوا ان اللي يوافقنا على ارائنا دي يبقى منا، واللي يخالفنا من المسلمين يبقى مشرك، ولكن نتزوج منهم ونناكحهم، ولكن نقاتلهم ونغنم اموالهم. دول الاباضية. والقدرية اللي انا قلت لك عليهم وشبههم ممن خالف الجماعة من أهل البدع كالإسماعيلية والنصيرية كفار بالإجماع ما يدخلوش في الفرق دي. النصيرية اللي هم موجودين في الشام الآن دول كفار بالإجماع لأنهم يعبدون سيدنا علي بن أبي طالب يؤلهونه ويعبدونه. منهم حزب البعث السوري دول نصيريين واخد بالك إلى الآن موجودين في لبنان وفي سوريا النصيرية. والإمام ابن تيمية قال عليهم هم أكثر من اليهود والنصارى لأنهم يعبدون سيدنا علي صراحة كده واخد بالك. فدول ما يخشوش في الطوائف دي دول طوائف كفرة بالإجماع خلاص دول خرجوا من الأول. فهمت إزاي؟ من أهل البدع والتحريف لتأويل كتاب الله يستتابون أظهروا ذلك أو أسروه فإن تابوا يعني قبلت توبتهم وإلا قتلوا لإصرارهم على البدعة كترك تارك الصلاة المصر على تركها كسلا. عند الشافعي يقتل برضه بس مش هيقتل على انه كافر هيقتل حدا. فهمت ازاي؟ ليه؟ حتى لا يستشري ترك الصلاة في الأمة يقبضوا على تارك الصلاة ده يمسكوه يقبضوا عليه يقولوا انت تارك الصلاة ليه؟ يقول انا والله بكفر. يعني انت ما بتنكرش وجوبها؟ لا انا ما بنكرش وجوبها انا راجل مسلم بس انا بكفر. طب مش ناوي تبطل كده وتواظب على صلاتك وتبطل كسل عشان حرام عليك؟ لا مش هبطل. يروحوا قاتلينه والشافعيه يقتلوه يقتلوه يصلوا عليه ويدفنوه في مقابر المسلمين لانه تركها كسلا لا استحلالا. فهمت ازاي؟ يقتلوه حدا. هنا برضو المبتدع ده يعرضوا عليه ايه بدعته اللي هو كلامه الملخبط. انت ازاي ربنا بيقول كلم الله موسى تكليما والتكليم لما يأتي المصدر دليل انه نفى المجاز يبقى على الحقيقة كلام بالحقيقة. ازاي تنفي ان الله غير متكلم وانت متكلم؟ يعني انت تبقى فيك صفة كمال والله ما فيهوش هذه الصفة؟ انت راجل متكلم وهو عايز ربنا خلق المتكلم وهو عاجز عن الكلام؟ مستحيل. فهمت؟ تيجي تكلمه كلام بالعقل كده يوم يقول لك لا والله انا راسي والف سيف انا كلامي كده ما ينفعش. نقول له طب بقى ايه؟ طب تعالى بقى احنا هنقتلك معلش لما مؤاخذة هنقتلك. ليه؟ حتى لا تظهر بدعتك. وبعدين يصلوا عليه ويورثوا ماله لورثته من المسلمين. يبقى ده ايه؟ دول المبتدع. فان تابوا والا قتلوا وميراثهم لورثتهم. وقال مثله ايضا ابن القاسم يعني مثل قول عيسى ابن القاسم في كتاب محمد ابن المواز في اهل القدر وغيرهم فقال واستتابتهم ان يقال لهم اتركوا ما انتم عليه. ومثله في المبسوط في الإباضية والقدرية وسائر اهل البدع قال وهم مسلمون وانما قتلوا لرأيهم السوء يعني حدا للسياسة زجرا عن البدعة فقط سياسة مش مش مش كفرا. فهمت ازاي؟ وبهذا عمل عمر بن عبد العزيز قال وابن القاسم من قال ان الله لم يكلم موسى تكليما ده كلام المعتزل استتيب فان تاب والا قتل بانكاره الكلام من الله عز وجل. وابن حبيب وغيره من اصحابنا يرى تكفيرهم وتكفير امثالهم. في راي ثاني من المالكيه قال لك لا اهل البدع دي كلهم كفار. التانيين قالوا دول اهل بدع وليسوا كفارا فسق وليسوا كفارا يستتابوا فان تابوا قبلت توبتهم والا قتلوا زجرا لهم وعدم نشرا لبدعتهم. ده الراي الاول. الراي الثاني قال لا دول كفار على طول من بابه يبقى اخذهم بلازم مذهبهم. فهمت ازاي؟ وتكفير امثالهم من الخوارج والقدريه والمرجئه. المرجئه دي طائفه من المسلمين قالوا لا تضر معصيه بعد ايمان كما لا تنفع طاعه مع الكفر. يعني طالما انت راجل مؤمن اعمل كل ما بدا لك من المعاصي ما تخافش هتدخل الجنه ولا يهمك. ده راي المرجئه. فهمت؟ طب والايات اللي ربنا بيتهدد فيها العصاة نعمل فيها ايه يا مرجئه؟ يقول لك ده بيخوفنا بس. ده بيخوفنا بس عشان ما نعملش كده. لكن الايمان ربنا سبحانه وتعالى بالايمان ده هيغفر لنا الحاجات دي وبيقول لنا الحاجات دي زجرا بس زجرا مش انما مش هيعملها. فهمت؟ ده راي مين؟ المرجئه. وفي ناس كده برضه، في ناس كده دلوقتي بيقولوا الكلام ده هم عوام. يقول لك هو ربنا هيعمل ايه بعذابي بس؟ مش كفايه الهم اللي انا فيه طول عمري قاعد شايل الهم وربيت ولادي واخواتي والملاي مش عارف ايه وطول عمري بكد في الدنيا. طب يا عم صلي، طب يا عم صوم رمضان، يقول لك والله يعني ربنا هيعمل ايه بالصيام والصلاه، يعني مش هيعذبني ما انا شفت دقت المر. مش في ناس بتقول الكلام ده؟ هم دول زي المرجئه بالظبط، اللي هو يقول لك لا تضر ايه طاعه مع لا تنفع طاعه مع كفر ولا تضر معصيه مع ايمان. دول المرجئه، دول طوائف ضاله ضلاليه يعني. ها ايوه، ما الثانيه دي صح، لكن احنا نقول ان الايمان ينفع لانه ينفي الكفر. وقد روي ايضا عن سحنون مثله في من قال ليس لله كلام، يعني لا نفسي ولا غيره، زي المعتزل انه كافر، يعني كفر المعتزل. سحنون كفر المعتزل. واختلفت الروايات عن مالك، فاطلق في روايه الشاميين ابي مسهر ومروان بن محمد الطاطري الكفر عليهم. الطاطري نسبه الى ثوب بيضاء تسمى طاطر، فكان الظاهر بيبيعها او بيلبسها فسميت طاطري. زي انت مثلا ممكن ايه شيخ كان غاوي يلبس طربوش فتقول الشيخ ابو طربوش، تقوم ينتشر في الناس ان الشيخ ابو طربوش. فده برضو كان الظاهر كان بيلبس الثياب الطاطريه دي، فانتشر بمحمد الطاطري علشان محمدات كتير فهم عايزين يميزوه، او الطرابيش مثلا. وقد شوّر الامام مالك في زواج القدري، يعني استشار بعض الناس قال له ينفع اتجوز واحد قدري يعني من المعتزله؟ فقال لا تزوجه، قال الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم، يعني اجعله مشركين اهو، كلام الامام مالك. وروي عنه ايضا اهل الاهواء كلهم كفار، وقال من وصف شيئا من ذات الله تعالى واشار الى شيء من جسده يد او سمع او بصر قطع ذلك منه لانه شبه الله بنفسه. واضح. وقال في من قال القران مخلوق كافر فاقتلوه. وقال ايضا في روايه ابن نافع يجلد ويوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. وفي رواية بشر بن بكر التنيسي، التنيس دي بلد جنب دمياط كلها البحر زمان، كان في بلد اسمها تنيس جنب دمياط كده ناحية راس البر، ده كان من العلماء نسب إليها مالكي مصري، قال يقتل ولا تقبل توبته. قال القاضي أبو عبد الله البرنكاني والقاضي أبو عبد الله التستري من أئمة العراقيين من المالكية جوابه مختلف. جواب الامام مالك في المساله دي مختلف، ساعات نقول له يقول لك اه كافر يقتل، وساعات ثاني يقول لك يستتاب. يعني جواب الامام مالك في المساله دي مختلف. فقال يقتل المستبصر الداعيه، يعني المستنصر، المستبصر او المستنصر، في نسخ المستنصر، في نسخ كتبه المستبصر، يعني اللي هو يكون داعيه لهذه البدعه بصير بادلتها، ده اللي يقتل علشان ما ينشرهاش، لان يعني ممكن تخيل على العوام لما يجي كده يقعد يكلم العوام ويقول لهم يا جماعه بقى معقول هنشوف ربنا والرؤيه دي بتبقى بالجهه وربنا لا في جهه، يعني معقول؟ يقوم العوام تخيل عليهم يقول اه والله معقول الكلام، لا مش معقول ان نشوف ربنا لان الكلام ده كده، يقوم كفرهم لان العوام مش عارفه ترد عليه. زي ما بيقعدوا الوقت يكفروا شويه الناس يفهمون كلام كفر ويقول له تشاور للسماء كده وربنا يبقى كده وربنا يبقى ازاي ومش عارف ايه ويستوي ازاي ويعمل ايه، الكلام اللي يودي في داهيه اللي هو التجسيم المحض، واخد بالك، ويعتبر ان دي عقيده المسلمين، ومن لم يقل ذلك يبقى مبتدع ضال ويبقى كافر ويبقى مش عارف ايه ويبني عليها مباني كبيره. فدول العالم دي كلها وقاعدين ينشروا كلامهم ويرزقوه في الحيطان وفي المساجد وفي كل حته، ويكفروا الناس بكلام يستلزم الكفر وهم ليسوا بكفار، خد بالك، لان هم مش مستوعبين. لما تيجي تراجعوا يقوم يستغفر، لكن بعضهم بيبقى مستبصر على بصيره. فالامام مالك بيقول اللي على بصيره دول يقتلوا بس علشان هما دول اللي هينشروا، واللي مش مستبصر سيبه بقى، ما ده هيمشي مع بقيه العلماء يفهموه براحه. وعلى هذا الخلاف اختلف قوله في اعاده الصلاه خلفهم، الشافعي وابو حنيفه على صحه الصلاه خلفهم. الامام مالك ليه راي تقول لك عيد وراي يقول لك ما تعيدش، يعني اختلف قوله انك ما تصليش خلفهم وعيد الصلاه لو صليت خلفهم، وليه راي ثاني قال لك الصلاه صحيحه خلفهم زي الامام الشافعي والامام ابو حنيفه. وحكى ابن المنذر عن الشافعي لا يستتاب القدري، واكثر اقوال السلف تكفيرهم، وممن قال به الليث. شوف بقى كل دول قالوا بتكفير اهل الاهواء والبدع، الليث بن سعد عالم مصر، وابن عيينه الثوري، وابن لهيعه، وروي عنهم ذلك في من قال بخلق القران، وقاله ابن المبارك المروزي من اصحاب ابي حنيفه، والاودي، ووكيع اللي هو ابو سفيان بن الجراح اللي هو الرؤاسي مشهور كان صاحب مذهب، وحفص بن غياث وابو اسحاق الفزاري وهشيم الواسطي وعلي بن عاصم في اخرين، وهو من قول اكثر المحدثين والفقهاء والمتكلمين فيهم. كل دول قالوا بتكفير اهل الاهواء والبدع، وهو من قول اكثر المحدثين والفقهاء والمتكلمين فيهم، وفي الخوارج والقدرية واهل الاهواء المضلة واصحاب البدع المتأولين، وهو ايضا قول الامام احمد بن حنبل، وكذلك قالوا في الواقفة والشاكة في هذه الاصول. في فرقة نشأت بين اهل السنة وبين الطوائف دول، قالوا احنا من ايه، من نخشش في المكان ده الكلام ده ونتوقف فيه، لا نتكلم ولا نؤمن بيه ولا نتكلم فيه، ملناش دعوة. فالامام احمد بن حنبل قال برضو الواقفين والشاكين دول برضو كفار زيهم، لان ما ينفعش تبقى متوقف وشاك ويقبل منك الايمان، لازم يبقى ليك رأي واضح. فهمت ازاي؟ فالفرقة اللي توقفت او تشككت في الكلام ظنا منها بالنجاة، الامام احمد بن حنبل برضو كفر، اللي هم الواقفة والشاكة في هذه الاصول. قال ما خدش. طب رأيك ايه فيه؟ ما هو خلاص طرحت المسألة، القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ يقول لك انا اتوقف ماليش دعوة، برضو يبقى كده، ما هو لازم يقول رأي. لا، ما هو القضية دي لم تنشأ ايام الصحابة، لو كانت نشأت كانوا قالوا، لو نشأت كانوا هيقولوا لانهم علماء، ما كانوش هيسكتوا، لكن دي نشأت بعد 150 سنة. فهمت ازاي؟ من حياة الصحابة مبتدعين، ونحذر الناس من افكارهم. فهمت ازاي؟ لكن نصلي وراه وما نكفرهمش، ونجادلهم بالتي هي، ونقول لهم الحجة بالحجة، ده الرأي الراجح اللي احنا ماشيين عليه واللي مشايخنا علموه لنا. بترك تكفيرهم اللي قالوا كده سيدنا علي بن ابي طالب وابن عمر والحسن البصري، وهو رأي جماعة من الفقهاء كالشافعي واصحاب النظار والمتكلمين كالاحناف، واحتجوا بتوريث الصحابة والتابعين ورثة اهل حروراء. حروراء دول اللي هم الخوارج اللي قتلهم سيدنا علي، ورثوا اهلهم اموالهم، يبقى دليل ان سيدنا علي ما كانش بيرى انهم كفار، ولكن بيرى انهم مبتدعين فسقة فقط، لكن مش كفار. معلش تقول تفضل تحذر الناس وتعمل كده وخلاص، وربك سبحانه وتعالى في الاخر هو اللي برضه هيحق الحق بكلماته سبحانه. ومن عرف بالقدر منهم ممن مات منهم ودفنهم في مقابر المسلمين، اللي هم اهل حروراء، حروراء، وجرى احكام الاسلام عليهم. قال اسماعيل القاضي: وانما قال مالك في القدرية وسائر اهل البدع يستتابون، فان تابوا والا قتلوا، لانه من الفساد في الارض، كما قال في المحارب: ان رأي الامام ان رأى الامام قتله وان لم يقتل قتله. وفساد المحارب انما هو في الاموال ومصالح الدنيا، يعني الامام مالك اللي قال انهم يقتلوا يستتابوا، فان لم يتوبوا يقتلوا، اسهم على مين؟ على المحارب. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان ايه؟ ان يقتلوا او يصلبوا. فقال المحارب ده اللي احنا بنقتله وبنصلبه ده عشان قتل النفس او فسد في الدنيا، وفساد الدين اشد من فساد الدنيا، بل ان فسادهم ده اللي في الدين ده بيعمل بغض بين المسلمين، يخلي المسلمين يقتتلوا، فيبقى هم حكمهم حكم المحارب. ده رأي الامام مالك، قاسهم على المحارب، لان هم فعلا يخلوا المسلمين يبغضوا بعض، وبعدين اما يجوا يتجمعوا ويبقوا عدد كبير قدام عدد كبير يضلوا يقتلوا بعض ويقتتلوا، زي ما عمل زي ما عملت المعتزلة ايام ما كانوا متأثرين الخلفاء العباسيين بالمعتزلة، خلوا اهل السنة يترموا في السجون، والامام احمد بن حنبل سجن واترموا في السجون، وقتلوا ناس كتير من العلماء، واخد بالك؟ فهم بيثيروا البغضاء، وعشان كده الامام مالك قال يعاملوا معاملة المحارب، لان الفساد اللي في الدين ده كفساد الدنيا واشد. وان كان قد يدخل ايضا في امر الدين من سبيل الحج والجهاد، وفساد اهل البدع معظمه على الدين، وقد يدخل في امر الدنيا بما يلقون بين المسلمين من العداوة. الفصل الثاني: ايه دليل اللي قالوا اكثار المتأولين؟ ايه دليلهم؟ فهمت ازاي؟ ده الفصل الاخير، اللي احنا قلنا ان في مذاهب ناس قالوا كفار، زي ليث بن سعد والامام مالك في قول من اقواله، وزي ابن عيينة وكثير من العلماء واحمد بن حنبل وغيرهم قالوا انهم كفار، وغيرهم قالوا لا، دول اهل بدع واهل فسق، ولكن لا يقاتلوا الا اذا تجمعوا وكانوا لهم شوكة، يعني لهم سلاح يقاتلون به المسلمين، واذا انفردوا يجادلوا بالتي هي احسن. ايه رأي تحقيق القول في اكثار المتأولين؟ قد ذكرنا مذاهب السلف في اكثار اصحاب البدع والاهواء المتأولين ممن قال قولا يؤديه مساقه الى كفر. مساقه يعني لازمه، لازم كلامه، يعني يؤدي لازم كلامه الى كفر. هو اذا وقف عليه لا يقول به، يعني لما تقول له ان لازم كلامك ده هيستلزم ان الله، لما تيجي الواحد معتزلي يقول لك ان ربنا ما يعرفش العبد هيختار المعصية امتى وهيعملها، لان يستحيل على الله فعل الشر، ده رأيهم او ارادته بالعقل عندهم. تقول له طب ما انت كلامك كده هيستلزم ان الله لا يعلم، ان الله لا يعلم اختيار العبد مسبقا، فكأنك نسبت الى الله الجهل. يقول لك لا معاذ الله، انا ما اقصدش كده، انا ما اقولش ان الله لا يعلم، انا ماليش دعوه بالحته دي، انا بقول بس ان الشر ما يفعلوش الله سبحانه وتعالى. فادي معنى المتاوله، يقول لك كلمه مساقها يدل على نقص، تيجي تقول له ان هيؤدي كده يقول لك لا انا ما اقصدش كده. دول العالم ايه اللي احنا بنسميهم، كان الشيخ الحافظ التجاري يسميهم يقول لك حمير. ايه حكمهم؟ يقول لك حمير، حمير يعني مش فاهمين، غبية يعني، يقصد انهم غبية. واخد بالك؟ كنا نقول له ايه رايك في الجماعه الخوارج والجماعه المعتزله والجماعه اللي بيقولوا بالجهة، ايه رايك فيهم؟ كفار دول ولا فسقه ولا؟ يقول لك حمير، كان رايه كده، دمه خفيف يعني. ليه حمير؟ يقول لك عشان مش فاهمين، لانه لو كان فاهم ما كانش هيقول الكلام. دول حمير، ده راي مين؟ الشيخ الحافظ التجاني رحمه الله. وعشان كده بيقول لك ايه، اذا وقف عليه لا يقول بما يؤديه قوله اليه. وعلى اختلافهم ايضا اختلف الفقهاء والمتكلمون في ذلك، لان في مسألة اصولية، هل لازم المذهب مذهب ولا غير مذهب؟ يعني لما واحد ياخد مذهب معين ويكون لازم المذهب ده يؤدي الى امر ما، يبقى لازم مذهبه ده مذهب ليه ولا هو ما يقصدوش؟ فهمت ازاي؟ من اعتبر ان لازم المذهب مذهب كفره ابن تيمية. وعشان كده الامام تقي الدين السبكي ليه مؤلفات في تكفير ابن تيمية، لانه خد لازم كلام ابن تيمية استلزم منه كلام يؤدي للكفر، فجعل لازم المذهب مذهبا فكفره. علماء التانيين ما كفروش ابن تيمية ولا من صار على ايه، على هذا النهج في التفكير. ليه؟ لان لم يجعلوا لازم المذهب مذهبا لهم، وقالوا ان لازم المذهب ليس مذهبا لهم. كويس؟ فاختلف العلماء فيه. فمنهم، واحنا ماشيين مع الرأي ان لازم المذهب ليس مذهبا لقائله. فهمت ازاي؟ لازم يعني ما استلزمش انا واول على كلامه كلام وارتب على كلامه كلام واطلع ان الكلام اللي رتبته انا ده ان هو بيقول بيه. فهمت ازاي؟ ما اقولش كده، ما يصحش. انا التزم بكلامه بس، ان كلامه صح خير، كلامه مخالف للصواب اقول ان هو مبتدع بس وخلصنا، وما لناش دعوه بايه، ما نغطش اكتر من كده. وده كان رأي مشايخنا يعني. وفي ذلك فمنهم من صوب التكثير الذي قال به الجمهور من السلف، ومنهم من أباه ولم يرى إخراجهم من سواد المؤمنين، وهو قول أكثر الفقهاء من الأحناف والشافعية والمتكلمين، وقالوا هم فساق عصاة ضلال ونورثهم من المسلمين ونحكم لهم بأحكامهم. ولهذا قال سحنون لا إعادة على من صلى خلفهم، قال وهو قول جميع أصحاب مالك المغيرة وابن كنان وأشهب، قال لأنه مسلم وذنبه لم يخرجه من الإسلام. واضطرب آخرون في ذلك ووقفوا على القول بالتكفير أو ضده، واختلاف قولي مالك في ذلك وتوقفه عن إعادة الصلاة خلفهم منه وإلى نحو من هذا ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني، يعني اختلف رأيه برضو فيهم، إمام أهل التحقيق والحق، وقال إنها من المعوصات، يعني الأمور الصعبة العويصة، تكفير الناس دي او عدمه دي امور عويصة. اذ القوم لم يصرحوا باسم الكفر وانما قالوا قولا يؤدي اليه، واضطرب قوله في المسألة على نحو اضطراب قول امامه مالك بن انس، حتى قال في بعض كلامه انهم على رأي من كفرهم بالتأويل لا تحل مناكحتهم ولا اكل ذبائحهم ولا الصلاة على ميتهم، ويختلف في موارثتهم على الخلاف في ميراث المرتد. وقال ايضا نورث ميتهم ورثتهم من المسلمين ولا نورثهم هم من المسلمين، يعني اذا مات نورث ورثته من المسلمين، لكن اذا مات له ابوه وابوه مسلم ما نورثوش من ابوه، ده رأيه زجرا له. وأكثر ميله إلى ترك التكفير بالمآل. ترك التكفير بالمآل يعني بلازم القول، يعني يرى أكثر قوله أن لازم المذهب ليس مذهبا، فلا يكفر بالمآل أي ما يقول إليه كلامه. وكذلك اضطرب فيه قول شيخه أبي الحسن الأشعري اللي هو صاحب إيه المذهب الكبير الأشاعرة، وأكثر قوله ترك التكفير، وأن الكفر خصلة واحدة وهو الجهل بوجود الباري تعالى. وقال مرة: من اعتقد أن الله جسم أو المسيح أو بعض من يلقاه في الطريق فليس بعارف به وهو كافر. يعني من جسم الله يبقى كافر على رأي الأشعري، أو قال أنه هو المسيح، أنه المسيح جسم. إحنا ليه بنقول أن المسيح لا يستحيل يبقى الله؟ لأنه جسم ويأتي من جهة. طب ليه بنقول المسيح الدجال في آخر الزمان ده كذاب؟ هيقول للناس أنا ربكم. المسلمين عارفين ان الله ليس بجسم ولا يأتي من جهة، بيقولوا انت كذاب، ربنا ليس بجسم ولا يأتي من جهة. يقول لهم: مش ربكم بيطعم ويسقي ويحيي ويميت؟ انا هطعمكم واسقيكم واحيي واميت. يجيب واحد يروح ضربه بالسيف ويقول له تعالى يصحى، ويشير للسماء تنبت والى الارض تنبت، يقول لهم خلاص. يقوم البني ادم اللي مش فاهمين، الناس اللي مش فاهمة من المسلمين تفتن، يقولوا اه والله ده ربنا هو اللي بيحيي ويميت، احيا وامات، وربنا بيرزق ويطعم وينبت الزرع، وده ساق وزرع وانبت الزرع، يبقى ده ربنا يمشي وراه. انما المسلمين العلماء ما يمشيش وراه، يقولوا له لا ده انت كذاب، ده انت كافر. ليه كافر؟ لان الله ليس بجسم ولا ياتي من جهه. فهمت بقى المساله؟ فاللي يتبع ليس بعارف. فهمت؟ وعشان كده النصارى كفروا، لان اعتبروا ان المسيح اله، واحنا نقول المسيح لا يمكن يبقى اله لانه جسم. فهمت؟ لا يستحيل انه يبقى اله لانه جسم، ولا ويستحيل ان يحل الله فيه لان الله سبحانه وتعالى لا ينتقل، لان الحلول معنى الانتقال والتغير، والله لا يتغير، قديم لا يتغير، دائم باقي، كل دي دليل على عدم التغير. فهمت ازاي؟ ولمثل هذا ذهب ابو المعالي اللي هو امام الحرمين الجويني رحمه الله في اجوبته لابي محمد عبد الحق، وكان سأله عن المسألة فاعتذر له بان الغلط فيها يصعب، لان ادخال كافر في الملة واخراج مسلم عنها عظيم في الدين. وقال غيرهما من المحققين: الذي يجب الاحتراز من التكفير في اهل التأويل، فان استباحة دماء المصلين الموحدين خطر، والخطأ في ترك الف كافر اهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد. يعني بيقول احنا لو قلنا عليهم مش كفار واخطأنا احسن ما نكفرهم، واخد بالك، ونقتلهم، لان استباحة دم مسلم واحد اشد عند الله من ايه؟ من الخطأ في تكفير الف الف الف كافر. فهمت؟ ده رأي التانيين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الشيخان عن ابن عمر: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك أو في إذا قالوها يعني الشهادة عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. فدول قالوها، فإزاي أنا أقتلهم؟ ده رأي اللي إيه؟ اللي بيترك تكفير أهل الأهواء والبدع. الحديث ده: وحسابهم على الله فالعصمة مقطوع بها، من الحديث عصمة الدم، يعني عصموا مني أموالهم ودماءهم، مقطوعة من الحديث، مع الشهادة ولا ترتفع يعني العصمة ويستباح خلافها إلا بقاطع، ولا قاطع من شرع ولا قياس عليه. وألفاظ الأحاديث الواردة في الباب معرضة للتأويل، فما جاء منها في التصريح بكفر القدرية وقوله لا سهم لهم في الإسلام، وتسميته الرافضة بالشرك في رواية غير معروفة، وإطلاق اللعنة عليهم، وكذلك في الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء. يعني في احاديث لعنتهم وحديث قالت ان هم خارجين عن المله، فنرد عليها ايه؟ فبيقول لك: فقد يحتج بها من يقول بالتكفير، وقد يجيب الاخر اللي هو الذي لا يقول بالتكفير بانه قد ورد مثل هذه الالفاظ في الحديث في غير الكفره على طريق التغليظ، وكفر دون كفر، واشراك دون اشراك، وقد ورد مثله في الرياء وعقوق الوالدين، زي حديث من ادرك ابواه او احدهما ايه فلم يدخلاه الجنة فلا يرح رائحة الجنة. اتفضل. ايه بعد الاذان هنقعد بس 5 دقايق نخلص الفطر ونصلي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فوردت احاديث تحذر ايضا من بعض المعاصي وهي ليست كفر، يعني عقوق الوالدين ليس بكفر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور: من ادرك اباه واحدهما فلم يدخلاه الجنه لم يرح رائحه الجنه مثلا، ولا كانه كافر مع انه مش كفر. وكذلك في الزوج مثلا، قال مثلا: من بات زوجها ساخطا عليها لم ترح رائحه الجنه مثلا في المراه. وقال: لعن الله المسوفات، المسوفات التي يطلبها زوجها الى فراشها فتقول سوف حتى تغلب عيناه فينام، فجعلها ملعونه في الاحاديث. كل الحاجات دي والحاجات دي مش كفر، فالاحاديث اللي وردت في لعن الرافضه ولعن الخوارج تبقى من هذا القبيل، ان تحذيرا وليس دليل على الكفر. ده معنى كلام اللي هو ايه، بيصرف الكفر عنه. وكذلك شهاده الزور وردت فيها برضو احاديث بلعن شاهد الزور وغير ذلك وغير معصية. وإذا كان محتملا للأمرين فلا يقطع على أحدهما إلا بدليل قاطع. وقوله في الخوارج في رواية رواه مسلم عن أبي ذر: هم من شر البرية، وهذه صفة الكفار. وقال: شر قبيل تحت أديم السماء طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وبعضهم ضبطوا شر قتيل مش قبيل، كما رواه البيهقي تحتهم. وقال ايضا كما رواه الشيخان عن ابي سعيد الخدري: فاذا وجدتموهم فاقتلوهم قتل عاد. تشبههم بعادهم وعاد كفار. ففي ناس شر قبيل، قبيل يعني قبيله مجموعه، يعني الخوارج دول شر مجموعه تحت اديم السماء، تحت السماء. ده معنى الكلام. طوبى لمن قتلهم يعني مغفره لمن قتلهم او قتلوهم، لانهم قتلوا الصحابه وكفروهم، واعتبروا ان فاعل المعصيه المصر عليها كافر، وانه مخلد في النار، وانه في منزله بين المنزلتين، وقالوا كلام كتير وكفروا الصحابه وقتلوهم. ولما قتلوا احد الصحابه وسيدنا علي بعت لهم واحد يسالهم من قتله، وقفوا له 10,000 وقالوا له كلنا قتله، يعني كانوا بجحين كمان، احنا كلنا اللي قتلناه مش واحد بس. ايه اللي تاب؟ تمسكهم سيدنا علي بن ابي طالب، وكانوا عددهم 30,000 كلهم مقاتلين، حاربهم في النهروان في حراوراء، واخد بالك، في ارض اسمها حراوراء، وقتلهم. وسيدنا عبد الله بن عباس وقف خطبهم خطبه، خرج وراه وتاب الى الله منهم 10,000 لما بين لهم الحق. فهمت ازاي؟ انهم كانوا اصلا متاولين مش فاهمين. وقال: فاذا وجدتموهم فاقتلوهم قتل عاد. وظاهر هذا الكفر لا سيما مع تشبيههم بعاد، فيحتج به من يرى تكفيرهم. كل الاحاديث اللي فاتت دي يحتج بها اللي يرى تكفير اهل البدع والخوارج وغيرهم. وظاهر هذا الكفر لا سيما مع تشبيههم بعاد، فيحتج به من يرى تكفيرهم، فيقول له الاخر: انما بل اللي بيقول له لا انا ما بكفرهمش، يرد عليه يقول له ايه؟ يقول له: انما ذلك من قتلهم لخروجهم على المسلمين وبغيهم عليهم، بدليله من الحديث نفسه: يقتلون اهل الاسلام، فقتلهم ها هنا حد لا كفر. وذكر عاد تشبيه للقتل وحله لا للمقتول، وليس كل من حكم بقتله يحكم بكفره. ده رأي الثاني. ويعارضه بقول خالد، سيدنا خالد في الحديث، يعارضهم برضو بقول سيدنا خالد في الحديث الصحيح الذي روى الشيخان: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال: لعله يصلي. اللي هو في حديث ذي الخويصرة، ذي الخويصرة ده اللي واقف والرسول صلى الله عليه وسلم بيقسم الغنائم، فقال: هذه قسمة لا ترضي الله ورسوله، أو لا ترضي الله، أو لا ليست عادلة، كأنه نسب إلى النبي إيه الظلم. فالرجل لما قال الكلمة دي للرسول صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، فسيدنا خالد قال له: إيه، دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال: دعه لعله يصلي. وفي رواية ثانية قال له: إن يخرج من ضئدي هذا، من ضئدي هذا أقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وخرج من سلالته من قبيلته الخوارج. فإن احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فأخبر أن الإيمان لم يدخل قلوبهم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيهم: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعودون إليه حتى يعود السهم على فوقه، يعني على قوسه. السهم بعد ما يفرق القوس هل هيرجع له تاني؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن دول خرجوا من الدين زي ما خرج السهم ده، ولا يعودون للدين الا لكما يعود السهم، والسهم عمره ما هيعود، يبقى مش هيعود. ده معنى كلام النبي. اي وبقوله صلى الله عليه وسلم سبق الفرس الدم، يعني السهم، السهم لما يبقى حامي قوي ومنطلق جامد يروح داخل في بطن الانسان او الدابه ويروح معدي خرمها وطالع منها، وطالع السهم نظيف من كتر سرعته ما لحقش يعلق فيه حتى الدم، وبعد ما يطلع يطلع الفرس اللي هو اثار الامعاء والدم بعديه. ده الفرس اللي هو ايه، ما في الكرش، اللي في الكرش، كرشك فيه ايه، هو ده اسمه الفرس. وعشان كده ربنا بيقول لك من بين فرس ودم لبنا خالص. فالسهم لما يبقى سريع كده برضه يقول لك سبق الفرس والدم، يعني يطلع الاول يسبق وبعديه يطلع الفرس والايه اللي هي البراز والقيح والصديد والدم، كل ده يطلع بعد ما يكون عدى السهم. يدل على انه لم يتعلق من الاسلام بشيء، اجابه الاخرون اللي قالوا لا ادوا المسلمين، ان معنى لا يجاوز حناجرهم لا يفهمون معانيه بقلوبهم، ولا تنشرح له صدورهم، ولا تعمل به جوارحهم. وعارضوهم بقوله ويتمارى في الفوق، وهذا يقتضي التشكك في حاله. وان احتجوا بقول ابي سعيد الخدري في هذا الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الامه، ولم يقل من هذه الامه. اما بيقول في هذه الامه يعني ايه، يعني هيطرأ عليها، يعني مش منها. فلو في معناه مش منها، لكن لو قال من هذه الامه يعني من بعضها، يبقى نسبهم الى الامه. فهمت ازاي؟ فالروايه روايه ابي سعيد الخدري قال يخرج في هذه الامه، ففي غير من، في دليل انهم طرأوا على الامه وليسوا منها يبقوا كفار. اما لو كانت من يبقى دول من بعضها، يبقوا ما زالوا في الامه وليسوا بكفار ولكن مبتدع. ولكن الراجح ان الروايات هنا ان في بمعنى من، ومن بمعنى فيه، ولا ترجيح لتكفيرهم بفي او من. واضح؟ ده الراجح يعني. وتحرير ابي سعيد الروايه واتقانه اللفظ اجابهم الاخرون بان العباره بفي لا تقتضي تصريحا بكونهم من غير الامه، بخلاف لفظه من التي هي للتبعيض، وكونهم من الامه، مع انه قد روي عن ابي ذر وعلي وابي امامه وغيرهم في هذا الحديث يخرج من امتي وسيكون من امتي، وحروف المعاني مشتركه، فلا تعويل على اخراجهم من الامه بفي ولا على ادخالهم فيها بمن. لكن أبا سعيد رضي الله عنه أجاد ما شاء في التنبيه الذي نبه عليه، وهذا مما يدل على سعة فقه الصحابة وتحقيقهم للمعاني واستنباطها من الألفاظ وتحريرهم لها وتوقيهم في الرواية. هذه المذاهب المعروفة لأهل السنة ولغيرهم من الفرق فيها مقالات كثيرة. أهل السنة قالوا كده، طب غيرهم بقى من المعتزلة، المعتزلة قالوا إيه علينا إحنا أهل السنة؟ لما انت عرفت ان ايه، ان احنا بنقول على الفرق دي في رأيين، رأي بيكفرهم ويقبل استتابتهم ويقاتلهم اذا تحيزوا وكانت لهم شوكة يعني قوة وحاربوا المسلمين، كويس، ورأي ثاني لا يكفرهم خالص ولكن يجعلهم فاسقة مبتدعين ويجادلهم بالتي يح. يبقى دي رأيين لأهل السنة. طب الفرق الثانية رأيها ايه بقى في أهل السنة؟ يعني هم الخوارج نفسهم رأيهم ايه فينا؟ طب المعتزلة رأيهم ايه فينا احنا لما احنا ما بنكفرهمش وبنقول ان هم فسقة ومبتدعين ولكن ليسوا بكفار، نناقشهم ونجادلهم بالتي هي احسن. هم بيقولوا علينا ايه؟ شوف هم بيقولوا علينا ايه بقى. فيها مقالات كثيرة مضطربة سخيفة، اقربها قول جهم بن صفوان، ده معتزل كبير، عمته كبيرة قوي في المعتزل، ومحمد بن شبيب ايضا من المعتزلة ومرجئي من المرجئة، وقدري يعني قلب القدر. قلب القدر يعني ايه؟ ما احنا بنقول برضو بالقدر، احنا نؤمن بالقدر، وانكر القدر، فلما اللي انكروا القدر سموهم قدرية. فهمت ازاي؟ لانهم كفروا بسببه، واحنا عارفين ان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، هم انكروا القدر لان قالوا ان القدر يعني دليل ان الامور مقدرة، فان كانت الامور مقدرة والمعاصي مقدرة على العباد فليه ربنا يعاقبهم؟ يبقى كده ربنا ظالم، وربنا عادل مش ظالم، يبقى ربنا ما قدرش حاجة. ده رأيهم. فهمت ازاي؟ لكن اهل السنة قالوا لا، الله سبحانه وتعالى قدر الاقدار واختبر العباد ويعلم ما يختارونه ولكن تنسب إليهم فعلا واختيارا وتنسب إلى الله خلقا وإيجادا، فيعاقب العبد على اختياره وعلى فعله مع سابق علم الله باختياره وفعله. ده رأي أهل السنة، لكن دول قالوا غير كده. إن الكفر بالله، قالوا بقى إن الكفر بالله الجهل به، لا يكفر أحد بغير ذلك. وقال أبو الهذيل البصري المعتزلي: إن كل متأول كان تأويله تشبيها لله بخلقه بيلقح على أهل السنة، كل كلامه هنا بيلقح على أهل السنة، عشان أهل السنة أثبتوا الرؤية إلى الله في الآخرة وأثبتوا الكلام إلى الله، وهم نفوا الكلام ونفوا الرؤية، فقال إن الرؤية لا تكون إلا لمخلوق والكلام لا يكون إلا لمخلوق لأنه مخلوق بصوت وحرف. فهمت إزاي؟ فأنكروا ذلك، فقالوا إن أهل السنة دول بيشبهوا الله بإيه؟ بخلقه، فيبقوا كفرهم، كأنه كفرهم بيلقح عليهم. بس انت ما تقرا كلامهم تفتكروا كلام حلو، لكن لما تعرف عمقه تعرف انه كلام فيه سم. وعشان كده ما تقرا الكشاف للزمخشري هتلاقي فيه كلام سم، لو انت مش عارف معنى اهل المعتزله بيقولوا ايه هتفتكروا كلام حلو وهو يودي في داهيه، خدت بالك؟ وعشان كده ما تقراش ليهم الا لما تكون عارف اصول مذهبهم، وتكون قاري على عالم كمان، علشان لحسن يخش لك الاعتقاد الفاسد دون ان تشعر، او تجويرا له. يعني قال ان ينسبوا الى الله الجور الظلم، لان اهل السنة قالوا ان ربنا يعلم ما قدره على عباده قبل ان يخلقهم، ويعلم اهل النار قبل ان يخلق النار وقبل ان يخلق الخلق. فهم بيقولوا اذا كان يعلم طب ليه خلقهم؟ يبقى كده ظالم، فبيعتبر ان اهل السنة نسبوا الظلم الى الله. شفت ازاي؟ فكل ده بيلقح على اهل السنة، وانت لو تقرا الكلام ده تفتكر انه ما بيجيبش سيرتنا ولا حاجه، ما انه بيجيبنا من تحت لتحت، خد بالك. تجويرا الى الله يعني ظلما له في فعله، وتكذيبا لخبره في قوله وما الله، يريد ظلما للعالمين. فلما نقول ان ربنا سبحانه وتعالى قدر على العباد يفعلوا الخير ويفعلوا الشر، فيدخل اهل الشر النار واهل الخير الجنه، واخد بالك؟ يبقى انت كده جعلت ان ربنا ظلم بعض العباد وكرم بعض العباد. فهمت ازاي؟ يبقى انت كده كذبت بخبري وما الله يريد ظلما للعباد. كل ده كلام سم في الدسم، كل ده سم وفي الدسم. فهمت ازاي؟ تاخد بالك منه. فهو كافر، يبقى كفروا دول ولا ما كفروش؟ يعني كفروا اهل السنة، طلعوه كفر. عشان كده كان ايام الخلفاء العباسيين كانوا مسيطرين على الحكم، وكانوا بيحكموا بقتل اهل السنة، وهم اللي حكموا ايه؟ حاضر، حكموا بالقبض على الامام احمد بن حنبل ورموه في السجن علشان لم يقل بخلق القرآن، وهكذا. هنصلي فاضل لنا سطرين هكملهم بعد الصلاة، علشان انا عايز اخلص الكتاب واقفل يوم الخميس ده، ابطل اجي الخميس. احنا فاضل لنا في الكتاب حاجة بسيطة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. هنصلي الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت قفلته هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل باقي الفصل. هو بيورد اقوال المعتزلة في اهل السنة، بيورد هنا اقوال بعد ما اورد اقوال اهل السنة في الطوائف الضالة بما فيهم معتزلة وغيرهم. لحد دلوقتي في ناس بتقول اقوال المعتزلة الى يومنا هذا، ما تفتكرش ان الكلام ده مات او بنقول تاريخ. يعني اللي بينكر الشفاعة، شفاعة نبينا في الآخرة، ده قول المعتزلة. أول من أنكر شفاعة النبي كان المعتزلة في 150 سنة الأولانيين من الهجرة، مش مصطفى محمود اللي يمضي بس، ده مصطفى محمود بيعيد أقوال المعتزلة القديمة، واخد بالك؟ عفى عليها الدهر وأكل عليها الدهر وشرب، وهم أنكروا الشفاعة بناء على قاعدة عندهم، التحسين والتقبيح العقليين. عندهم العقل يوجب على الله فعل الحسن العقلي عندهم، ويستحيل على الله فعل القبيح عندهم في عقلهم، فكأنهم أوجبوا على الله أشياء ابتدعوها من عند أنفسهم، وجعلوا العقل ميزان للقبح وللخير على حد سواء. فلما استقبحوا الشفاعة لأنها تشبه الواسطة، الوساطة، يعني أنت في الدنيا تقول كوسة يا عم، معرفة يا عم، أنت قصدك مش عارف إيه، ليك واسطة. الكلام ده كله لا يليق في حق البشر وبيعتبروه نقص. فهم لما استحالوا هذا الشيء عند البشر فأوجبوا على الله ألا تكون هناك شفاعة، لأن الشفاعة وساطة ولا وساطة في الآخرة. فهمت إزاي؟ ده رأيهم بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. وقال بها مين؟ مصطفى محمود اليمدي. فما تفتكرش ان احنا بنضيع وقتنا على فكرة بالكلام اللي بنقوله ده، كل يوم والتاني ناس بتقول كلام يشبه كلام المعتزلة، وانت ما تعرفش ده معتزلة ولا مش معتزلة، ولو انت مش عارف الكلام ده قد يعجبك هذا الكلام فتعتقده وتصبح من الضالين وتصبح من الفسقة ويصبح اعتقادك فيه فساد، تقابل ربك على فساد في الاعتقاد. فما تفتكرش ان القعدة دي تضيع وقت، او انا مثلا سايب عياميني وعيادتي وقعد كده بضيع وقتي، ما انا كان احسن لعب مع العيانين اقبض فلوس واعمل عمليات ويقولي يا دكتور وحاجة اخد جمال. انا قاعد هنا ابتغاء وجه الله علشان احذرك من مثل هذه المعتقدات اللي هي بتطفح بها الجرائد اليومية وبتطفح بها المجلات الاسبوعية وغير الاسبوعية الى يومنا هذا، افكار زي دي لكن غير منسوبة لقائليها علشان الناس تخيل عليهم، لكن ما يرضوش ينسبوها لقائليها، فدول اونطاجية. فانت لازم واجب عليك انك انت تعرف امور دينك، ما تفتكرش احنا بضيع وقتنا، لا ده احنا بنحافظ على ديننا وعلى اعتقادنا حتى نلقى الله على ما كان عليه سيدنا رسول الله وعلى ما كان عليه الصحابة، فربنا يثبتنا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفترق امتي على 74 شعبة كلها في النار الا ما انا عليه انا واصحابي. فالشعب دي كلها كتيرة، فما تفتكرش تيجي تقول انا ايه اللي ما عاد نسمع الكلام الغريب ده، ده الكلام ده عمره ما خطر في بالي. طب ما انت هتروح تجيب الجورنال تفتح الصفحة الدينية تقرا مقالة فيها الزبالة دي وانت ما تعرفهاش تعتقد، يبقى انت كده ضيعت عمرك. فهمت المسألة بقى؟ فتاخد بالك احنا مش بنضيع وقتنا يا جماعة، احنا بنقول كلام اللي يفهمه يوزنه ذهب، ومش هتعرف قيمته الوقت، لو مش عارف قيمته الوقت هتعرف قيمته بعد 20 سنة بعد 30 سنة لما تكبر اذا كنت لسه صغير، ولما تقدم في القراية اذا كنت لسه جديد، ولما يعمق يعني علمك في الدين اذا كان لسه علمك سطحي. فما تستعجلش، يعني احنا لما احنا سهل قوي نجيب كتاب رياض الصالحين ونقول ان اللي يصلي صلاه الوتر ثوابه كذا بتاع، يا سلام الناس تمطمط شفايفها بتروح تصلي وتر وتنام، وبعدين يفتح التلفزيون في اي قناه فضائيه يلاقي 2-3 قاعدين يتكلموا في امور الدين يبوظ عقائد المسلمين، وانت قاعد كده تسمع قبله مش فاهم، تاخد الزباله دي كلها في عقلك وتحطها في قلبك وتعتبرها ده اعتقاد. يبقى انت استفدت ايه وانت كنت مصلي الوتر امبارح؟ ما تصليش الوتر وافهم احسن. شوف قد ايه بقى، ما تقراش قران وافهم احسن، لان لما تقرا قران وانت مش فاهم وتيجي تقرا بعد كده في الكتب الكلام الزباله وتحطه في مخك وتلقى الله عليه اخطر كثيرا من انك انت ما تقراش القران وتبقى فاهم اعتقاد المسلمين وتموت على الايمان. اكبر انجاز يعمله المسلم انه يموت على ما مات عليه سيدنا رسول الله والصحابه، دي اكبر انجاز في الزمن الفتن ده اللي كل يوم والتاني الوقت اخبار زباله بتتقال على الانترنت وفي التلفزيون وفي المجلات وفي الجرائد. وللاسف ما تعلمناش في امورنا في في في دراساتنا واحنا صغيرين في المدارس ولا في الجامعات ولا حتى في الدراسات العليا اقوال الفاسده علشان نعرفها ونطلعها من وسط الكلام، فبتخيل علينا. يطلع لك روزا اليوسف كل شويه مقالات غريبه تتكلم فيها عن الاسلام والمسلمين، يجيبوا لك شويه علماء يعني في زي علم وهم اصلا اهل بدعة واهل ضلالة، وكثير منهم في كلية دار العلوم وكثير منهم في كليات الشريعة وهم متأثرين باراء المعتزلة وبيثيروها في افكار تلامذتهم، وهم عمامهم قد كده ومعهم دكتوراه في الشريعة، ونعرف ناس كده معتزليين وموجودين في دار العلوم ومعتزليين وموجود في كليات التربية وفي كليات الاداب وكليات اللغة العربية، بيدرسوا لاولادنا ويدرسوا لاخواننا وبيعلموهم الزبالة كلها. فما تفتكرش اننا بنضيع وقتنا او بنقول كلام فوق المستوى، احنا بنقول لطلبه في الجامعه وناس بتقرا كل يوم الجرايد وناس كل يوم بتفتح التلفزيونات وناس كل يوم بتتعرض للانترنت فبيتعرض لمثل هذه الاخبار الزباله. فلازم تعرف وما تحرمش نفسك من مثل هذه الجلسات الهامه التي لا يوجد لها مثيل الان في القاهره على الاقل. كل الجلسات دلوقتي جلسات وعظ وارشاد، لكن ما بتدكش التطعيم ضد السموم الكفر، وما بتدكش التطعيم ضد اقوال الالحاد، انما كلها كلام وعظ وارشاد. يا سلام اما اقعد انا يكلمني واحد على عذاب القبر واقعد اعيط لما عينيا تحمر واروح البيت، يعني تمام التمام متاثر، وبعدين انا مش عارف اصلا ايه اصول عقيدتي بحيث لما اتعرض لمثل هذه الافكار اعرف ازاي ارد عليها. يجي واحد يواجهني بكلمه اعرف انها كفر وازاي ارد عليها وازاي ادافع عنها. وعلشان كده العالم عند الله على الشيطان اشد من 1000 عابد، العالم اشد من 1000 عابد. تفتكر انت القعده بتاعتنا دي احسن ما تصلي 1000 ركعه وانت ما تعرفش ايه هي نواقض الوضوء وما تعرفش ايه هي اصول عقيدتك. يجي لك الشيطان بالليل ينور لك عليك الاوضه وهي ضلمه ويقول لك يا عبدي رفعت عنك التكليف، تقول يا سلام بها ونعمت. ما انت اصلا جاهل مش عارف ان ده شيطان. لو كنت عارف انه شيطان ما كانش تاكل منه الكلام ويقول لك اصل رفع عني التكليف. جهل شويه دراويش عباد ليسوا علماء، وعلشان كده الفتن بتكثر من قله العلماء. لكن العباد كتير والدراويش كتير، وكل واحد عايز الشيخ بتاعه يبقى حاوي، يحط ايده كده على الميه يخليها شربات، يحط ايده مش عارف ايه، عايزه يبقى حاوي. يا سلام ده ولي، يا سلام ده انا داخل له كنت زعلان قال لي انت انا زعلان من ايه؟ عايزه حاوي مش عايزه عالم. فافهموا وبطلوا دروشه. ونقرا بقى كلام المعتزله بيقولوا ايه على اهل السنه، علشان كل يوم والتاني بيطلع لنا ناس دكاتره في الجامعه الان موجودين في مناصبهم ورؤساء اقسام معتزله على افكار المعتزله، موجودين في كليات اداب وفي دار العلوم وفي غيره وفي غيره، وشفتهم انا في اصول الدين وبيكتبوا في الجرايد. احنا ما بنحبش نقول اسماء علشان ما يبقاش بنقذف حد، احنا بنقول الفكر عشان تعرف الحق فين والباطل فين، وبعد كده اي واحد باي اسم يقول الباطل تعرف انه باطل، ما يهمكش الاسم بقى. اعرف الحق اولا تعرف رجاله، فان لم تعرف الحق مش هتعرف رجاله فين. يبقى كل واحد هيقول كلام تقوم تحكم عليه هواك وفهمك وتقول اه والله الكلام ده موزون حلو الكلام. وعشان كده ناس فتنت بكلام مصطفى محمود وقالوا اه صحيح شفاعتي ايه هيبقى في واسطه في الاخره. ناس كتير قالت كده، الحلاق اللي بيحلق لي بيقول لي كده، بيقول لي والله كلامه معقول كلامه جميل، وبيقعد يقراه ومواظب عليه. ليه؟ لانه فتن بيه مش فاهم ان كده مشكله كبيره. وده كلام المعتزله علشان ايه؟ عشان عندهم قاعده التقبيح والتحسين العقليه، ان ما يحسنه العقل يبقى واجب على الله وما يقبحه العقل يبقى يستحيل على الله. بس فاوجبوا على الله اشياء من محض عقلهم، فافترضوا على الله اشياء وجعلوا الله سبحانه وتعالى محصور بالحكمه، فلا بد ان يفعل الحكمه، كان الحكمه هي عله فعل الله. ولكن اهل السنه لا يقولون ان الحكمه هي عله فعل الله، ولكن يقولون الحكمه موافقه لفعل الله وليست هي دافع فعل الله، لان الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل. فالحكمه توافق اراده الله وفعله، ليست هي مقتضى فعل الله. فرق كبير، ان الحكمه هي التي تكون دافعه لله لافعاله، او ان تكون هي موافقه لافعال الله. فرق كبير، ان هنا تكون مؤثره وهناك غير مؤثره، والمعلوم ان لا مؤثر الا الله ولا فاعل الا الله. فالحكمه ليست فاعله والحكمه ليست مؤثره، ولكن الله افعاله توافقها الحكمه، ولكن هو لا يوافق الحكمه سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره، خلافا لاقوال المعتزله والفلاسفه الذين اوجبوا على الله فعل الحكمه. ودول الفلاسفه الملاحده. الكلام ده اما تيجي تقرا في الجورنال بقى بذمتك كده من غير ما اقول لك المعلومه دي، تقول ان واجب على الله فعل الحكمه، تقول يا سلام ايه الكلام الحلو ده؟ صح ولا لا؟ مع انه كفر، مع ان الكلام ده كفر، لان جعلت الحكمه مسيطره على فعل الله، وكان الحكمه هي التي تملي على الله افعاله. فهمت ازاي؟ الكلام كده مقتضى كده، لكن اما تعرف ان الحكمه توافق فعل الله وليست هي سبب فعل الله. فرق كبير بين اعتقاد اهل السنه وبين اعتقاد المعتزله والكذابين اللي هم في ايدهم الاقلام الان في الصحافه. خد بالك احنا مش بنضيع وقتنا، انا من سنه 98 وانا بقعد القعده دي علشان اخلص الكتاب ده، من 98 بقينا سنه 2002، مش علشان اضيع وقتي ابدا. حسبه لله سبحانه وتعالى، لان في الزمن كله فتن، اذا اطلعت كل يوم تطلع من الجرايد تحط خطوط تحت كلام كله كفر، وما حدش واخد باله ان الكلام ده كفر. ليه ما حدش واخد باله؟ لانه مش عارف مقتضى ولازم الكلام، لانه في اشياء يلزم عليها اشياء. فهمت ازاي؟ ينبني عليها اشياء، فخد بالك وصحصح. انت بقيت في زمن خطير، لان انت لو مت على الاسلام هتدخل الجنه. لو مت على الاعتقاد السليم هتدخل الجنه، والجنه دخولها مش سهل. دخولها عايز مجهود، ولازم هتعرض الفتن على القلوب كعواد الحصير عودا عودا. الرسول قايل كده في الزمن بتاعنا ده. شوف انت الحصيره فيها اعواد كتير قد ايه، كل لحظه في كل خطوه في كل برنامج في كل كلام بتسمعه او بتقراه في فتن موجوده، وسم في الدسم موجود وانت مش واخد بالك، وربنا مطلع على قلبك. أي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، أسود مربادا أو أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فكيف تميز بين الفتنة وبين غير الفتنة حتى تبرئ قلبك وتلقى الله بقلب سليم؟ فافهم وصحصح وما تملش وما تتوبش وتقول لي ركبي تعبت وانا اصلي قاعد من المغرب، ضبط للكلام الفارغ اللي انت مضيع عمرك فيه ده، لان انت الوقت في حرب كبيرة، انت بتحارب من جميع الجهات عسكريا وعلميا وثقافيا وعلاجيا، حتى الادوية اللي بيدوها لبلاد المسلمين ادوية فاسدة ولا تؤثر في المفعول، يعني احنا بنحاصرين من جميع الجهات واحنا واخدين الامور سبهلالة. ما يصحش ما يصحش كده، لازم نفهم ونعي خطورة الأزمة اللي احنا فيها وخطورة الموقف اللي احنا فيه، واننا هنواجه لسه فتن اخر الزمان، ولسه هيظهر المهدي وحيجي سيدنا المسيح والمسيح الدجال وحرب اليهود، وشغلانة شغلانة كبيرة لسه منتظراك او منتظرة اولادك من بعدك، والحكاية قربت. ما تضيعش وقتك عشان تعمل لي رصيد في البنك، تيجي امريكا تعوم لك الجنيه تبقى المئة الف جنيه بتاعتك بقت 10 جنيه، تبقى انت ضيعت عمرك في ملطائي. افهم وصحصح، ما تضيعش وقتك في كلام فارغ عشان تعمل شقة ولا تجيب عربية ولا مش عارف ايه، وتخلي مخك مزبلة. خد بالك، فافهم بقى كلام المعتزلة. انا اضطريت ان انا اقول المقدمة دي لان حسيت ان الناس قاعدة بتقول الدكتور يوسف ده قاعد يقول لنا الكلام ده، حتى دكتور الفلسفة قاعد يقول لي الناس دي مش مستوى الكلام ده. لا، مستوى الكلام ده لانه بقى بيعرض عليهم يا دكتور، بيعرض عليهم في الجرائد وبيعرض عليهم في كل حاجة، في الجامعة بيعرض عليهم، جوه المساجد العادية اللي في الأزقة بتتقال كلام اتقال قبل كده قديم، نسبوا إلى الله الجهة والجارحة وغير ذلك مما يقوله الناس، بتتقال في الأزقة وبتتقال في الحواري وبتتقال على القهاوي وهم بيعبوا طاولة، كل الكلام ده بيتقال، ما تفتكرش إنه ما بيتقالش. الناس المسلمين محتاجين يتعلموا، زي ما بتاخد ابنك تديله التطعيم عشان ما يجيلوش شلل الأطفال ولا يجيله الحصبة، لازم تطعم نفسك أولا وتطعم أولادك ثانيا، وإذا كنت مدرس تطعم تلامذتك ثالثا من الاعتقادات الفاسدة اللي هتقابلهم طوال حياتهم. تبعت ابنك ولا تلميذك بعد كده للسربون يعمل دكتوراه، يتلموا عليه المستشرقين، يملوا مخه زبالة بعد ما كان خارج مسافر بني آدم حلو حافظ القرآن ومحترم، عشان ما كانش متطعم بالافكار المظبوطة يروح هناك يتأثر بالمستشرقين، يجي تارك للدين ويتلقفه الصحفيين، يكتب كل يوم يقول لك الدكتور فلان معاه دكتوراه في الشريعة من السربون، ويقول لك كلام يودي في داهية كفر. لقطوا من المستشرقين لانه لما سافر لهم يعمل الدكتوراه ما كانش عنده تطعيم، مش متطعم، فتعدى بكفرهم بدون ما يشعر. فخد بالك وصحصح، صحصح انت اولا، وتصحصح اللي حواليك ثانيا، وتصحصح اولادك ثالثا، علشان تموت على الاسلام. احنا املنا حاجة واحدة، ان ربنا يقبضنا اليه غير مفتونين، لكن ربنا هينصر دينه بينا وبغيرنا، ما تقلقش خالص، انت ما تقلقش، دين الله منتصر منتصر، لكن انت انفد بجلدك، انفد بجلدك غير مفتون. فهمت ازاي؟ في الزمن اللي احنا فيه ده، فخد بالك. فانا معلش طولت عليكم، بس انا بفضفض لانك حسيت بيكم وانا بصلي كده ان كنتوا زهقانين، فقلت هفهمكم خطوره الموقف. فهمتوا انتوا احرار، ما فهمتوش والله لو روحتوا هقول الكلام ده للحيطه، والله بكلمك. انا كنت من 20 سنه بشرح صحيح مسلم شرح النووي، مش من 20، من سنه 76 في البدرشين، في مسجد الشرعيه الجمعيه الشرعيه في البدرشين، كنا ساكنين في البدرشين، كنت بشرح كتاب صحيح مسلم شرح الامام النووي بالاجازه من الشيخ محمد نجيب المطيعي لاثنين بس، والجامع كله فاضي، وساعات ما كانوش يجوا كنت اقعد انا اقراها بصوت عالي لوحدي، لان انا عايز ابرئ ذمتي، حاجه اتعلمتها عايز ابرئ ذمتي، يمكن يتعلمها الجن المسلم اللي حاضر وانا مش شايفه، مش مهم البني ادمين اللي مش عايزه تتعلم. فانا هكمل الكتاب، حضرته، ما حضرتوش روحت، وهكمله برضه هنا، وهمشي برضه هروح واجري على الله. فهمت ازاي؟ انا اللي هديك فلوس ولا عايز منك فلوس، براحتك. فاللي عايز يروح الباب مفتوح، واللي عايز يقعد اهلا وسهلا. بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. فلازم الانسان يبقى بصير على نفسه، بصير على وقته، بصير على الزمن اللي هو فيه والفتن اللي بيتعرض ليها والمشاكل اللي ليل نهار متعرضه لدينه وعقيدته بتزن عليه في كل حته وفي كل خطوه، يعرف ازاي يحافظ على نفسه فيه، مش يلاقي نفسه غرقان، مش لاقي ايه تتمدله. فخد بالك دي مسؤوليه مش سهله. ربنا ينجي. فهنا اقوال المعتزله في اهل السنه بيقول لك فهو كافر، يعني المعتزله كفرت اهل السنه. واحنا شوف اهل السنه محترمين ازاي، ما قلناش عليهم كفار، قلنا عليهم دول مبتدعه فسقه فجره، لكن مش كفار، دول فجره بس، دول حمير، دول مش فاهمين، دول متاثرين بكلام الفلاسفه، لكن ما كفرناهمش عشان تعرف ان اهل السنه محترمين، واخد بالك، وبيوزنوا كل حاجه على حدها. ومصطفى محمود لما انكر الشفاعه ما حدش فينا قال انه كافر، ولا حد فينا قال انه مبتدع، قالنا عليه مبتدع فاسق بس، ودي كفايه. وسبب فسقه ايه؟ انه اعتمد على عقله في فهم النصوص ولم يعتمد على علماء اهل السنه، لم ياخذ العلم من المشايخ ولكن اخذه بعقله، ففهم من عقله كده. فنفس مذهب المعتزله اعتمدوا على عقلهم، المعتزله اعتمدوا على عقلهم فجعلوا العقل هو الاساس في وزن الامور، ما استوعبه العقل يكون شرعا وما لم يستوعبه العقل لا يكون شرعا. فهمت ازاي؟ فحكموا عقلهم على الشرع فراحوا في داهيه في امور كثيره، نسال الله السلامه. وخد بالك اللي هينكر الشفاعه يحرمها يوم القيامه. الحديث كده قال حديث شفاعتي حق لكل امتي لمن مات موحدا من امتي الا من انكرها. الا اللي ينكرها بس محروم منها، مسكين. هيجي يوم القيامه، مش انت بقى بتقول هتدخل الجنه بعملك؟ طب خليك لعملك بقى، ويسيبك سيدنا رسول الله لعملك، ذنبك على جنب. وانت لا، ده هو بينكر الشفاعه مخافه الاتكال عليه، بينكرها مخافه الاتكال عليه. ما حدش هيتكل على الشفاعه اصلا، لكن الشفاعه موجوده. ده انت بتقرا في ختام الصلاه كل سور ايه الكرسي تقول من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، وربنا اذن لرسوله بالشفاعه. ده انت بتقول الا باذنه، يعني استثنيت، يبقى الشفاعه موجوده مستثناه بالاذن. فهمت ازاي؟ فازاي بتقرا ايه الكرسي وتقول الا باذنه ثم تنكر بعد ذلك الشفاعه؟ حاجه غريبه الشكل. ليه؟ للتحسين والتقبيح العقلية، لأن عقله قال إن الناس هتتكل على الشفاعة فكده غلط فننكرها بعقله. فكر بعقله. لا، ما تفكرش بعقله. في شفاعة وما تتكلش عليها. بس. لكن ما انكرهاش مخافة شيء بعقلي خايف على الأمة منه لم يخاف منه رسول الله على أمتي. سيدنا رسول الله لما قال لنا إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ما قالهاش وهو يعني متصور إننا هنتكل عليها، ما قالهاش وكده. فهو خايف من شيء ما خافش منه سيدنا رسول، يعني هو حريص على الأمة أكثر من حرص النبي عليها، أكثر من حرص الله سبحانه وتعالى على الأمة، لأنه حرص عليها بعقله. معناه إن اللي هيدخل الإسلام من النصارى أكثر من اللي يدخل الإسلام من اليهود، دي معناها كده، لأن هم أقرب مودة لينا، يعني معناه إن اللي هيتبعوا الإسلام منهم هيكون أكثر عددا ممن يتبع الإسلام من اليهود، بس دي معنى الآية. فالآية نزلة هنا في القسيسين الذين يسمعون القرآن فيؤمنون به، إنما مش على شنودة ولا بابا الفاتيكان ولا العالم اللي بتموت على الكفر، خد بالك. فالكلام ده لسه بيتقال، خد بالك، كلام سمامة ده بيتقال لحد دلوقتي. الذي نشأ في مكان بعيد عن الإسلام كأن يكون نشأ في غابة مثلا في مكان ما وعاش ولم يصل اليه اصلا الدعوه، واخد بالك، ثم مات على هذا، ما يعرفش ان في اله ولا رسل ولا انبياء، نشا في حته بعيده في غابه من غابات افريقيا، وعاش طول عمره يتنطط مع القرود لحد ما مات بعد ما عنده 60 سنه ومات، وما شافش بني ادمين تانيين ولا يتعلم لغات، ده حكمه ايه عند الله؟ اختلف علماء السنه. في قول قال انه ناجي لانه لم يبلغه الدعوه وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، فده يبقى ناجي. وقول راجح، الراجح ان الله سبحانه وتعالى يختبره يوم القيامه باختبار. هؤلاء الناس جميعا هيبقوا الملايين بقى، مش هيبقى واحد بس، على مر العصور هيبقوا ملايين، يروح ربنا جايبهم في مكان واحد كده ويبين له حجته عليهم ثم يامرهم بامر فمن أطاع هذا الأمر نجا ومن عصى هذا الأمر كفر. ده رأي وده الراجح. ورأي ثالث يقول أن الله سبحانه وتعالى يدخلهم حيث يعلم بسابق علمه إن عرض عليه الإسلام كان يقبله أم لا، فإن قبله يدخله ناجي وإن لم يقبله يدخله على حساب علم الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن إذا كان كيف كان يكون. يبقى ثلاث أراء فيها، واضح الكلام بس، لكن ما أقولش ناجين مطلقا. هنا عايز يخلي لك مقلدة اليهود والنصارى ناجين لأنهم أصلا غير مفكرين، ما فكروش، وغلابة وذنبهم إيه، والواد حنا جنب الواد اللي جنبنا ده غلبان وطول عمره بيطبطب عليا وطيب وبتاع، ذنبه إيه ده يروح النار؟ دول حتى المسيحيين التعامل معهم أحسن من المسلمين، دول أحسن من المسلمين. يقول لك كده يا خبر أبيض على المصايب اللي الناس بتقولها بالسنة، والله لو متع الكلمة دي يا خبر أبيض عند الله كبيرة، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول لك ده المسيحيين أحسن من المسلمين ويروح ميت. تصور أنت متع الكلمة دي، تصور أنت متع الكلمة، طلعت روحه على الكلمة دي، إيه رأيك فيه ده بقى؟ دي حسن خاتمة ولا سوء خاتمة؟ فخد بالك ما تقولش اي حاجة الا وانت مصحصح لها كويس، لانها بتتكتب وتتأيد وتتعرض لك يوم القيامة. ربك يقول لك اكتب تاريخ كذا يوم كذا كذا، ايه رأيك؟ تقول له اه والله قلت، بس ما اقصدش يا رب العالمين، يا رب العالمين ما اقصدش، والله استغفر الله انا كنت جاهل. خلاص بقى بينك وبين ربك، يمكن يغفرها لك، يمكن يأمر لك ملك من الملائكة يدي لك كلامين على قفاك، انت حر بقى بينك وبين ربك، ملناش دعوة. لكن المهم انك انت تاخد بالك من الكلام ده، واخد بالك ان ده كلام خطير، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالناس بتقول الكلام ده، خد بالك. اذ لم تكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال، يعني دول عوام ما لهمش طباع عقلية يعرف يستدل بيها على الامور دي كلها، فدول ناجين، يلا ما لناش دعوة. وفي ناس قالوا ايه منهم برضو ثمامة، ده ليه رأي تاني، قال ان هم يبعثوا يوم القيامة وبعدين بعد كده ايه يبقوا تراب زي بقية البهائم، فلا ينعموا ولا يعذب، لا ينعموا ولا يعذب. وقد نحى الغزالي قريبا من هذا المنحى في كتابه التفرقة، ده باطل النقل، ده باطل عن الإمام الغزالي، إمام أهل السنة ما قالش الكلام ده، ظلموه. الإمام الغزالي ما قالش الكلام ده أبدا، ما قالش إن الله ليس له حجة على عوام اليهود والنصارى، ما قالش الكلام ده. ده الإمام الغزالي في التفرقة قال إيه؟ قال من نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام ولم يبلغ له خبر رسل ولا أنبياء ولا شيء من هذا ثم مات قد يكون ناجيا عند الله. يبقى كلام الغزالي غير الكلام ده خالص، فافتكروا إن كلام الغزالي يشبه الكلام ده، يعني الغزالي كلامه غير كده خالص. فهمت إزاي؟ بناء على آية ما يدرش عقلا، لأنها تجوز عقلا وقد لا تجوز شرعا، لأن هو بيتكلم من ناحية الجواز العقلي لا الجواز الشرعي. فهمت ازاي؟ وعشان كده سيدنا عمر بن الخطاب تكلم بهذا المنحى أيضا. سيدنا عمر قال لو نادى منادي يوم القيامة كل أهل الموقف بما فيهم الكفار في الجنة إلا واحد لظننت أنه عمر. يعني سيدنا عمر فكر بنفس هذا المنحى أيضا، لو خد بالك، لأنه كان لا يأمن مكر الله، فما يضرش. طيب، وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود. طبعا أي واحد لا يكفر النصارى ولا اليهود وغير ملة المسلمين يبقى كافر برضه، يعني من لم يكفر اليهود والنصارى وغير كل ملة تخالف دين الإسلام لا يعتقد أنهم كفار أو يعتقد أنهم ناجين يوم القيامة يبقى كافر برضه، حتى لو صلى معانا، حتى لو راح يحج في حجاج القرعة، حتى لو من غير قرعة كافر برضه، لأنه مخالف لصريح القرآن. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ويبقى مخالف لصريح السنة أنهم لم يؤمنوا برسول الله، كفروا بسيدنا محمد. فبتعايز منهم إيه بعد كده؟ أنت بتعرف المؤمن من الكافر أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ ما قالوهاش، قالوا أشهد أن لا إله إلا الله بس، وما قالوش أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، كفار برضه. حتى لو قالوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لكن رسول الله مش محمد، لو قالوا كده كفار برضه. فهمت المساله؟ فخد بالك، يعني هم المساله مش بالسهوله دي. فمن لم يكفر غير المسلمين يبقى كافر برضه. ليه؟ لانه خالف صريح القران. افهم. اللي احنا بنشوفه بقى الايام دي اللي احنا بنهنيهم بعيدهم هم لا، اهني بقى ما يجراش عادي، اسمها حسن عشره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضى اليهود وكان يقف لما تمر عليه جنازة. دي حسن عشرة مش معناه موافقة في الاعتقاد. حسن العشرة حاجة، دي حسن خلق، والموافقة في الاعتقاد دي حاجة تانية. فهمت ازاي؟ حسن العشرة ده شيء مطلوب. وكل من فارق دين المسلمين او وقف في تكفيرهم او شك، قال القاضي ابو بكر الباقلاني، لان التوقيف والاجماع اتفق على كفرهم، فمن وقف في ذلك فقد كذب النص في القرآن يعني. والتوقيف او شك فيه والتكذيب او الشك فيه لا يقع الا من كافر، والله اعلم. الحمد لله ان ربنا نجاكم مني النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي، عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. في سؤالين كده بس بسرعة، بيقول اذا كيف نرسخ العقيدة في نفوسنا ونصون انفسنا من الغثاء المحيط بنا بالتعلم والدعاء وكثرة الذكر والصلاة؟ بالتعلم، تتعلم اصول عقيدتك ثم تدعو الله أن يثبتك وأن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا وأن يرزقك اجتنابه، ثم تذكر الله كثيرا وتحب رسول الله كثيرا. كلما ازداد حبك للنبي صلى الله عليه وسلم حشرت معه وكنت على اعتقاده وكان شاعرا بك يشعر بيك، لأن كل واحد يصلي على النبي في ملك يقول له فلان ابن فلان من أمتك يصلي عليك، ثم سيدنا رسول الله يدعي لك، قول اللهم اهديه، اللهم ثبته، اللهم اقبله، اللهم اغفر له. تبص ليه دعوة النبي شغالة معاك، تقوم تثبتك وتعرفك الحق. يبقى بالتعلم والدعاء والصلاة على النبي والتعلق به وبأزياله وبحبه والتمسك بسنته ومعرفة أهل الحق والالتزام معهم والمواظبة عليهم، لأن لما تعيش مع الناس، الناس بتتعدي ببعضها، المرء على دين خليله، فتعرف أهل الحق وتلزمهم وتفضل ماشي معاهم، واخد بالك، وتشوف بيقعدوا فين وتقعد معاهم ليه، برضه يا اما هتصيب منهم معلومه تستفيد بيها او دعوه صالحه، او على الاقل تبعد عن سماع الغثاء لان انت متاكد منهم. دي حاجه. وهل نمتنع من قراءه الجرائد؟ انا رايي ان الانسان اللي ما عندوش اصول التعلم في العقيده بتاعته كويس ما يقراش اي حاجه الا باذن الشيخ. انا كنت كده من 20 سنه، من 20 سنة ما كنتش اشتري كتاب ولا اقرا الا ما اروح للشيخ عبد الله الصديق الغماري او الشيخ محمد نجيم المطيعي او الشيخ الحافظ التجاني، اقول له انا عايز اقرا في السنه، اقرا ايه؟ عايز اقرا في العقائد، اقرا ايه؟ عايز اقرا في الفقه، اقرا ايه؟ يقول لي هات الكتاب الفلاني، هات الكتاب العلاني، بس لما تجيب الكتاب ده خد بالك الحته الفلانيه دي فيها كذا والحته العلانيه دي فيها كذا، يقوم ايه يفهمك، تقوم تقرا في الكتاب بعد كده تنطلق تفهم كل حاجه. فاحسن حاجه، احسن حاجه انك انت تمتنع من قراءة أي شيء إلا بإذن الشيخ. بعد ما تتعلم بعد كده اقرأ كل حاجة، ما يهمكش بقى، لأن أنت بقيت راجل علامة بقى، تعرف على كل الزبالة في القطر. إنما طول ما أنت لسه في مرحلة التعليم، عشان كده وأنت مثلا في ابتدائي وإعدادي وثانوي وما بتقراش في المراجع ولا بتروح المكتبة دار الكتب ولا بتجيب المخطوطات، بتجيب الكتب المحققة اللي كتبها العلماء التربية بالأسلوب السهل اللي فيها كلام بعيد عن الخلافات علشان يربي عندك الملكة الصحيحة الأول. وبعدين ما تكبر وتبقى راجل علامة بقى وتعمل دكتوراه يقول لك روح بقى وشوف المخطوطات وشوف الآراء وعلق واعمل هوامش واعمل وكل حاجة، فهمت؟ فالأول لازم بإذن الشيخ. بالنسبة لأهل الدعوة، هل آخذ العلم عنهم وحضور مجالسهم لا شيء فيه؟ أهل الدعوة الحضور معهم يفيدك في الوعظ والحماسة والعاطفة وحب الطاعة، يفيدك، فتحضر المجالس بتاعتهم إن كان فيها ذكر حياة الصحابة الأحاديث، لكن مجالس فقه، مجالس عقيدة، مجالس علم، لازم تتعلم على العلماء. وما تتعلم على عالم لازم تعرف العالم ده مين الشيخ بتاعه، ما يكونش شيخ شيطان كمان، لأن لازم تعرف سلسلة الشيخ بتاعك ده مين اللي علمه ومين اللي كان وراه، مش هو اللي علم نفسه، مش صحفي هو جاب شوية كم كتاب كده حفظهم وبعدين قاعد كده يعلم الناس، لازم تبقى عارف مين سنده ومين إذ، لأن من شيخه تعرف مستواه. يعني احنا في الجراحة لما بيجي لنا جراح صغير ما شفناهوش يشتغل، نقوم نسأله مين اللي علمك الجراحة، يقول فلان. انا عارف بقى فلان الكبير ده، اعرف مستواه من مستوى فلان، فهمت ازاي؟ من غير بقى ما اقول له اعمل عملية قدامه، اول ما اعرف شيخه فلان اذا كان جراح نص كم اعرف ان ده جراح نص كم، اذا كان جراح كم كامل يبقى جراح كم، اذا كان جراح شابونيز يبقى جراح شابونيز، وهكذا. فانت بتعرف البني ادم من شيخه، فهمت ازاي؟ والله الخريدة البهية شرحناها هنا. لا لا لا هي كده حلو.